السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ما عدا بس ايه فورسبس، وانا عارف بعد النهارده المعلومه الجديده ما بتخشش، يعني النهارده اخر يوم لمعلومات جديده السنه دي، غير كده او ما فيش حاجه اسمها معلومه جديده، يبقى كان لازم نخلص هذا الدرس النهارده. معلش يا جماعه، عشان كده ايه في شويه ذل واحراج كده النهارده. والغريب في هذا الدرس ان هو ايه، ان هو فاكرين الرسمه دي يا جماعه، فاكرين تشعش دي مبدئيا واحده ست، ها، وموجوده في وضع اسمه ليسوتوم بوزيشن، وبتولد في مشكله في ولاده البيبي، فاضطريت اطلع البيبي بايه؟ بفورسس. فانا كلفتي في الساعه وربع اللي فاضل لنا دي لغايه الساعه 11 ان انا عمال اكلمك في ايه؟ في اوهام، درس نفسه اهبل. ان انا عمال اكلمك في صحيح قديم قديم قوي قوي قوي انت تقريبا ايه؟ نسيت. فانا همشي معاك بالراحه بالراحه بالراحه جدا اكتر من ده، الموضوع اساسا اهبل ومش محتاج. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. طيب قول يا دكتور، بس الاول كده قبل ما اقول لك بالراحه بالراحه بالراحه افكرك، بس المشكله اللي عندي دلوقتي ان انا عايز اطلع البيبي من جوه الست دي. حاضر حاضر تمام. فايه المشكله اللي عندك؟ المشكله بس انا عايز افكرك بثلاث انواع من الولاده، هما الولاده دي اللي بسميها نورمال. حاضر. طب وايه دي يا دكتور؟ طب وايه دي يا دكتور؟ هنتكلم دلوقتي. تمام. ايه يا دكتور النورمال؟ قال بيقول لك النورمال عندي ان البيبي، فاكرين الواد ده؟ فاكرين الواد ده؟ اتحرق وانا بنضفه وبكويه، اتحرق وانا بكويه. ايه اللي حصل يا دكتور؟ وهو طالع عندي بياخد بوزيشن كده اسمه لفت اوكسيبيتو انتيريور. لا لا لا دكتور، لفت اكتاف خلاص. انت جبتني ارضي من اول حصه. انا بقول لو استوعبت 10% من اللي انا بقوله اقسم بالله زي الفل. تمام. يعني ايه يا دكتور لفت اوكسيبيتو انتيريور؟ يعني انا قاعد اهو بشوفها وهي بتولد. دي انهي رجل، اليمين ولا الشمال؟ دي الشمال. برافو عليك، يبقى دي الرجل عندي الشمال. كويس قوي. طب وده هنا، ده منطقه السيمس بيوريس، ده قدام ولا ورا؟ قدام. طيب كان في حاجه عندنا اسمها الاتجاهات يا جماعه، اتجاهات، ده اسمه اتجاه انتيريور، ده اسمه اتجاه بوستيريور، ده اسمه ماشي للشمال خالص، ده اسمه ماشي لليمين خالص. يبقى انت عندك يا دكتور الاسود ده اسمه انتيريور، طب والاحمر ده اسمه ايه؟ اسمه لفت لاترال او لفت ترانسفيرس. طب واللي بيناتهم، واللي بيناتهم هما الاثنين ده نسميه ايه؟ لفت انتيريور. ايه يا دكتور اللفت انتيريور ده؟ ايه اللي انت ازاي عرفت؟ اصل انا حطيت صباعي عملت بي بي حسيت عظمه مميزه. فاكر يا ساره العظمه المميزه دي كان اسمها ايه؟ دينومينيتور بون. تمام؟ دينومينيتور بون. العظمه المميزه اللي في راس البيبي اسمها ايه؟ اوكسبوت. تمام. فعشان كده بسميها ايه؟ عشان انا بقول لك لو جمعت 10% يبقى كويس. لفت اوكسيبيتو انتيريور، بس لازم تسمعه. ايه المره الثانيه تستوعبوه، بس خلي المره الاولانيه نسمعه يبقى مجرد بس عارفين رتوش كده حوالين الموضوع. النهارده رتوش بس على فكره. تمام. لفت اوكسيبيتو انتيريور. طب يا دكتور وهو ينفع الليبي ينزل بالوضع ده؟ ده انا كنت فاكر ان حضرتك قعدت تخوت نافوخ اهالينا بقوانين وقانون الخروج ان البيبي لازم يخرج بالايه؟ يخرج بالطول، لان الاوبننج بتاعت الفاجينا از بالايه؟ از بالطول. طب اقول لكم على حاجه، البيبي ده لازم يجي كده يلف عندي 8 درجه. حد فاكر حركه اللفه دي اسمها ايه؟ بيلف يعني روتيت يا جماعه، حد فاكر اللفه دي اسمها ايه؟ روتيت. الله اكبر، روتيشن. تمام، يحصل له روتيشن وخلاص، بحيث بدل ما هو يبقى لفت اوكسيبت انتيرير مايل كده 8 درجه على الشمال يبقى جاي كده بالطول. طب حد عارف لما يجي كده بشكل مباشر؟ بص مباشر يعني دايركت، ها؟ وانت بتعرف ازاي ان العظميه دي بدل ما تبقى هنا تبقى هنا؟ عارفين العظميه الدرمينيتور دي بيسموها ايه؟ اوكسبت. ساعتها كده مباشر لقدام، قدام بالانجليزي يعني ايه؟ يعني انتيرير. تمام؟ يتحول من لفت اوكسيبت انتيرير لمين؟ لا ايه ايه دي الولاده؟ هو التمن ده، هو التمنايه دي تمنة ايه؟ تمنة الولاده. ماشي. طب وايه الاخبار يا دكتور؟ قال ساعات البيبي بيعصلك فبيخش ويجيبوه بالكبشه اللي انتوا شايفينها دي اللي اسمها ايه؟ الفرس. ماشي. طيب امال ايه ده يا دكتور ده؟ لا ده بيبي مش مولود براسه، مولود بالمقعده. ايه يا دكتور ده ممكن يحصل؟ في البني ادمين ممكن يحصل بيسموه بريتش، هتسمع عنها قبل كده؟ بيسموه بريتش ديليفري. يعني لو جالك في الام سي كيو هل ممكن فعلا البني ادمين يولدوا المقعدة من الخلف؟ قول له بتحصل. سبحان الله، هنبقى ناخدها ان شاء الله في سنة 7 تمام؟ وبيتبقى ايه يا دكتور؟ بيتبقى الراس، بيسموها ايه؟ ذا ريتيل افتر كامينج هابت. فساعات ما بيعرفوش يطلعوا الراس دي ازاي؟ فبيستخدموا عندي فورسز غريب. يقول لك يا دكتور الفورسز ده له اسم عندي مميز. ايه الفورسز الغريب ده؟ يعني معقوله والبيبي كده تحط فورسز كده؟ مش عارف احطه، عارفين مش عارف احطه ليه؟ الواد ده بجسمه بينزل عليا. الواد ده بجسمه بينزل عليا. عارفين بايبر اخترع ايه؟ عمل حته كيرف هنا قصاد الفاجينا على البرينيم. عارفين سمى الكيرف ده ايه؟ برينيل كيرف. ليه؟ عشان يرفع الجسم لفوق، عشان يرفع، علشان ده ما يضايقكش، عشان ده ما يفضلش يضايقك. فسموه ايه؟ سموه بايبر. يبقى هندرس فورسز كمان مخصوص. خليك يا ابني هنا ما توصلهمش، مالكش دعوه بيهم خالص. سميت فورسز مخصوص اسمه ايه؟ اسمه عندي بايبرز فورسز. وكنت محفظك 3 بي. بقول لك ايه؟ بي بريتش مجازا يعني، وبي بايبر، وفي عندي برينيال كيرف، وفي هناخد كل الكلام ده دلوقتي حالا. انا بس بفكرك او بقول لك الخطوط العريضه اللي عندي لهذا الدرس. طيب ده اسمه البيل بريتش. وبيحصل؟ بيحصل. تمام ماشي. طيب اوكي، امال ايه البيبي ده؟ والله اللي يقول ده يبقى ربنا كرمه بقى اخر كرم، ان الاوكسبت ما تبقاش قدام ناحيه السنسس بيولس، تبقى ورا. ده ورا، ده بيسموه برومونتري. ده كده ورا ورا، ده كده يبقى اسمه اوكسبت انتيري ولا بوستيريور؟ اوكسبت. على فكره لا يمكن البيبي يتولد بهذا الوضع. عارفين ليه؟ لان في عندي حاجه اسمها قانون الخروج. ان الله. طب ايه قانون الخروج؟ ان البيبي يخرج بالايه؟ يخرج بالطول. يبقى لازم الواد ده يحصل في ايه؟ لازم الواد ده يلف يلف. طب يا دكتور محمد هيلف ازاي؟ مالكش دعوه بقى، انا مالكش دعوه بالكلام دلوقتي، يرحم الايام دي. لازم يلف عندي، يلف يلف يلف يلف. طب كده يلف كام دايره؟ ادي تون ادي تون ادي تون، لف 3 اكمام لغايه ما بقى ايه؟ بدل ما يبقى اوكسبت بوستيريور بقى اوكسبت ايه؟ انتير. ده شفت انتير بتحصل؟ بتحصل في 90 في، مش ربنا ما يحبنا يا جماعه؟ الحلو 90% والوحشين كام؟ 10. طب يا دكتور لا مؤاخذه لا مؤاخذه لا مؤاخذه بالكلمه يعني، طب ما هو الواد ده زي ما لف لقدام، لا مؤاخذه لو حضرتك بتتكلم بجد وان هو قانون خروج خروج بالطول، طب ما هو ممكن يلف لايه؟ لورا. وساعتها يخرج اوكسبت انتير ولا اوكسبت بوستيريور؟ اوكسبت بوستيريور. ياه يخرج يا دكتور كده الاوكسبت بتاعته، الاوكسبت بتاعته لورا، يخرج كده ووشه قدام للسيكسس بيوبس. صحيح احنا بنسمي الولاد دي ايه؟ فيستو بيوبس. يخرج كده فكرة. مش مهم مش مهم، انا بس افكرك. طيب ويا دكتور يعني في احتماليتين، يا يلف 3 اكمام لقدام يا يلف تمن عندي لورا؟ لا، ده في احتمال كمان ان هو يلف تمن ويفضل كده بالعرض. حد فاكر ان بالعرض دي كان اسمها ايه؟ عرض يعني ترانزفيرس، بيسموه دي ترانزفيرس ارد. طب هو لو فضل زي ما هو ما لفش بقى خالص، دي بيسموه ايه؟ بي او بي. حد فاكر يعني ايه؟ بروجسترون اونلي بيلز. ايوه ايوه، بقول الله ينور زغرتك يا مدام سحار. تمام؟ بريزستنت اوكسيبيتو بستيريور. تمام؟ يبقى ممكن يبقى دايركت اوكسيبيتو انتيريور، وممكن يبقى دايركت اوكسيبيتو بستيريور. وان شاء الله بصوا يا جماعه الكلام ده ضباب ضباب، انا بتكلم بجد، انا معاك يا واد في نفس يعني. علشان كده يا جماعه لما نعمل مراجعه، قريت الورقه اللي بره اللي ضايع في مراجعه للنورمال ليبل، في مراجعه للابنورمال ليبل، واقول الفورس ده تاني في الابنورمال ليبل، ساعتها تلاقي الموضوع بجد يا ساره اهبل. وساعتها اقول لك ايه؟ سلايت مايلد مودريت سيفير. هتفاكر؟ سلايت ديفلكشن مايلد ديفلكشن مودريت. يا دكتور بلاش، بيجي لي مغص لما بتقول كده. سلايت مايلد مودريت سيفير، كلام اهبل. طب يا دكتور ايه اللي مطلوب عندك؟ ولا حاجه. لو البديهات لفوا اللفات الغلط، يعني ايه اللفات الغلط؟ اللي هي لفه يا دكتور يا دوبك عندي، ادي البوكس بتاعي لف عندي تم كده وفضل بالعرض او فضل زي ما هو، ده وده ما يتولدوش. ليه يا دكتور ده وده ما يتولدوش؟ لانه مش محقق قانون الخروج. طب قانون الخروج اسمه خروج بالايه؟ خروج بالطول. طيب راجل راجل غلس عمل ايه بقى؟ حط فورسز كده. الراجل ده انا بسميه قاتل، حط فورسز على الراس اللي بالعرض الترانسفيرس. وقال لك انا بالفورسز هعمل ايه في الراس؟ هلف الراس. طب شايف لما لف الراس هذا الكيرف عمل ايه؟ قور اليوترس عندي وفتح يا دكتور زي علبه الايه؟ لا علبه السردين بقى نعمل تغيير بقى مش علبه التون. اول يا دكتور اليوترس وفتحوا زي علبه الايه السلمون. عشان كده يا دكتور الراجل ده عمل حاجه غريبه قوي. عمل ايه؟ لغى الايه؟ لغى علبه الكيرف. لغى مين؟ لغى الكيرف اللي فوق بالمنظر ده. طب لو هو اساسا كان عامل الكيرف ده ليه؟ حد عارف؟ عشان يمشي مع الكيرف بتاع مين؟ بتاع الحوض. بتاع الحوض ده بيسموه بلف كيرف عشان يمشي مع الكيرف بتاع الايه؟ بتاع الحوض. لغى الكيرف ده. فبالتالي يا دكتور اما لغى الفورس ده اوضح. لغى مين؟ لغى الكيرف. لغى عندي الكيرف اللي فوق ده. قال لي لغى لي علشان هيلف بهذا الفورسز. فما عايز يلف بهذا الفورسز مش عايز ايه؟ يقور الرحم ويفتح زي البتنجانه عندي. فعشان كده عمل فورسز مخصوص. اسمه ايه بقى الفورسز المخصوص ده يا دكتور؟ اسمه كيلاند. بسم الله ما شاء الله عليك يا دكتور، انت ازاي بتحفظ الاسامي دي؟ انا ما اعرفش احفظ طبعا، انما انا عارف ان هو جاي من كلمه ايه؟ كيل، كيل اند كيل، اقتل واقتل. كيل اند، كيل اند فورس، كيل اند كيل، انا دايما احفظه كده. ان وانت بتلف هت ايه؟ يعني الليله يا دكتور على هذا الكلام؟ اه الليله على هذا الكلام. طب ممكن يا دكتور تفهمني هنذاكر منين؟ اياك تذاكر من نظري. ده بجد بجد اياك تذاكر، لان عمر ما الكلام ده بيجي نظري. طب الكلام ده بيجي ايه؟ آه شفوي، سلايدز، ام سي كيو، اي حاجه بتستخدمه في اي حاجه الا ان يجي نقول ماشي يا دكتور. طب عشان كده ده انا مجرد عايز افهم بس الدنيا. ده انت لو مسكت الورقه اللي عندك دي هتكتشف بس في اخر الحصه ان هي اكتر من النظري. طب انا عايز اعرف حاجه دكتور، ايه قصه الاختراع الفرصه ده؟ ايه اللي يخليهم اساسا يخترعوا هذه الالات علشان يشدوا رؤوس العيال دي ويطلعوها بره؟ اقول لك لو اسال سؤال مباشر في الشفوي، مين اللي اخترع الفرصه؟ وانت مصري وابن مصري وشربت من نيلها هتقول مين اللي اخترعه؟ اكيد كالعاده بعلمك ده حقيقي. او بس كان خشب بقى يا مين؟ كان خشب. اي حاجه فراعنه، اي حاجه فراعنه خليك فخور كده بنفسك. تمام؟ الفراعنه وبعدين الفينيقيين والاغريق والكلام ده. ماشي. طب لغايه طب بجد بجد الفورسز اللي في ايديك ده يا دكتور ده مين اللي اخترعه؟ اه فورس ده اول لما اخترع كان اخترع عندي في انجلترا في 1600 في هذا القرن عندي سنه 1600. الفورسز الحديث اللي مرسوم قصادك ده ماشي ده. طب وقصه اكتشافه دي وتطوراته دي مهمه لغايه ما وصل بالمنظر ده؟ مهمة جدا جدا جدا. لان عشان يجي المنظر الاخير ده في ايدك يا نهار ابيض احنا عدينا لكمية مراحل علشان يا دكتور هذا الشكل اللي انت شايفه يخدم الطريقة المثلى اللي انا عايز استخدمها. لان الموضوع ده ما كانش بيتسهل ابدا ده تطورات. واحد في انجلترا ولازم معلش تحفظ الاسم ده اللي بيسموه ابو الفورسز ذا فاذر اوف فورسز. اسمه ايه يا دكتور؟ عيلة كده كبيرة قوي اعتقد ان قالوا الكلام ده برضه في الراوندات اسمها عيلة شامبرلين. طب يا دكتور شامبرلين ده عمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله ده كان اختراع من عنده هو الفورسز ده اختراع كبير قوي. وكان معروف ان دكتور الناس اللي اسمه شامبرلين ده اي حالة متعثرة في الولادة هو الوحيد اللي في العالم اللي ينفع يشد البيبي ويطلعه في اي حالة متعثرة. فكان بيكسب ذهب الراجل ده تمام؟ وفضل المحتفظ بيه كسر في هذه العيلة. عارف اللي هم يعني زي عيلة كده عيلة الصايغ عيلة النجار عيلة المحا اي عيلة من العائلات. وخلف الراجل ده ثلاثة على فكرة لا يعنيك بأي شيء الأسامي اللي أنا أقولها للثلاثة دول. واحد اسمه بيتر وواحد اسمه ويليامز والثالث عندي والكارثة في الثالث اسمه هيو. هيو ده بقى اللي كان متدلع بقى. أنت عارفين هيو ده اسم مشهور في إنجلترا زي الممثل اللي اسمه هيو جرانت. برافو عليك. انا ملونه بقى وشعره رغم ان هو انسان مقرف. حد فيكم بيحب هيو جرانت؟ الوحش وحش عارف الانجليزي البارد التلح التلم تلم تلم تلم. المهم هيو ده بس عشان كده كان بقصه وعينيه ملونه وبتاع راح بيحقد عليه. ايه الاخبار؟ هو ده بقى الابن الفاسد العاق في هذه العيله. ايه الاخبار؟ هيو ده حب بنت ايه؟ مش بكره حاسس ان هتنامه بعد شويه. حب بنت فرنسويه. طب وايه المشكلة يا دكتور؟ البنت الفرنسوية اللي فضلت تستلود عليه وتلف حواليه دي قالت له مهر ايه؟ يا ترى مهرها ذهب ولا سوليتير؟ مهري؟ برافو عليك سر الفورسز. فالواد طبعا ايه زي اللهبة راح قال لها سر وهكذا انتقل سر الفورسز من انجلترا لمين؟ لفرنسا. على ايدين واحدة ست. اهي هم دول غيروا مجرى التاريخ. طب الكلام ده على بال ما حصل الاحفاد دول كان سنه كام؟ الكلام ده على بال ما وصل فرنسا سنه 1800. طيب انتوا عارفين في الوقت ده كان مين ومين متخانقين مع بعض لو ليكم في التاريخ؟ كان بينهم حروب انجلترا وفرنسا. يلا مفيش اه صحيح. طب وساعتها مين اللي فاز؟ حد فاكر؟ ألمانيا. تمام. إيه اللي حصل بقى ساعتها يا دكتور؟ ساعتها حضرتك كان ابتدت سنة 1800 الاثنين دول يستهلكوا تماما من الحروب اللي بينهم، وابتدت الثورة الصناعية اللي في ألمانيا بقى. قبل بقى الآلات والحديد والثورة الصناعية اللي فيها التقدم الحضاري ده، وهكذا انتقل السر أخيرا فين؟ في ألمانيا. يبقى هذا الفورسبس اللي معاك ده هتلاقي لو بصيت عليه تلاقي مكتوب عليه ميد إن إيه بقى؟ باكستان. تمام ماشي. طبعا بتاع الالماني ده غالي. حلو. يبقى عشان كده تفاجئ ان فعلا مكتوب عندي على الشمال ثلاث انواع من الفورسز، انجلش فورسز، فرنش فورسز، جيرمان فورسز، وكل واحد هتلاقي عمل حاجه غريبه قوي. طور في الشكل عشان يخدم مين؟ عشان يخدم الطريقه. عشان يجي لك الشكل ده، ده موضوع مش سهل ابدا. طور الشكل علشان يخدم ايه؟ الطريقه. يبقى هي فعلا اتنططت من انجلترا لفرنسا لالمانيا. هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا. وايه اللي حصل؟ محمد اهو. محمد ده ولد شاطر جدا، واخباره ايه؟ ونايب نسا عندي في المستشفى. ايه الاخبار؟ فجأة فوجئت بيه بيتصل بيا، وانا بقى الراجل الكبير، انت رحت قبل كده المستشفى وعشت الجو ده؟ بتلاقي بتشوف مدرس ولا لا؟ تشوفوش. المدرس ده اللي معاه دكتوراه بيبقى بيه باشا كده قاعد في اوضه اسمها السكن، ومحدش بيخليه يجي الا عند الطلب. اتصل بيه على الموبايل يقول له تعالى بيه في كاس. فالواد محمد راح اتصل بيا، سعاده البيه عايزينك حالا. ليه يا عم؟ في ايه؟ عايز احط فرصه عندي على عيل، في عندي مشكله. فرحت واقف كده وقال له ولد انت مستوعب اللي انت بتقوله؟ ايه خير يا بولا؟ انت عايزني اجيب اله من هذه الالات الاوبسوليت؟ دي الات اوبسوليت بجد؟ عايزني احط الاله الاوبسوليت دي اللي هتدمر دلوقتي الدنيا عندي؟ انت يا ابني عندك انديكيشن بجد ثرو؟ يعني عارفين يعني ايه ثرو؟ انديكيشن سليم ان اجي احط لك فورس؟ قول اه يا دكتور عندي العيل عندي فيتال ديستريس. طب يا ابني العيانه اللي عندك دي كام سنتي الفيتال ديستريس؟ 8 سنتي. اعمل ايه في محمد؟ لو رحت له بجد كشك الولاد اعمل في ايه؟ ارقيه واخليه يبقى مدرس مساعد ولا ارفده من المستشفى؟ ارفده، لان نادر ان انا احط فورسز على مين؟ على فول دلاتيش. برافو عليك، ما ينفعش احط قبل كده. ايه يا دكتور؟ يبقى انت علشان تحط هذه الاله المدمره لازم يبقى عندك ثرو انديكيشنز، وهو ده بقى الاحتمال الوحيد اللي يجي في النظر. يبقى احنا بنذاكر كده يا جماعه، يبقى الفورسز دي بتتذاكر كده. تمام. واول حاجه اشوف الشديد بيها ايه؟ الراجل جاي يقول الحق يا دكتور محمد عندي حاله محتاج فيها فورسز. قول له ولا انت عندك ثرو انديكيشن؟ انت ما انتش عارف ان الاله دي اوبسوليت؟ يقول لي ليه اوبسوليت يا دكتور؟ يقول لي علشان مليانه ها كومبليكيشنز. يقول لي طب وامتى الكومبليكيشن تحصل؟ اقول له ها لو حطيتها على ليفل واطي ولا عالي؟ لو حطيتها على ليفل عالي وحطيتها بابلكيشن غلط اقول لي اه خلاص. يبقى فعلا ده اللي بيجي نظري يا جماعه، يجي يقول لي ايه؟ سكاف انديكيشن كومبليكيشن ابلكيشنز اند ليفل اوف فورسز. Discuss indications and complications and level and types of forces application. يبقى ده نظري، ده نظري، اتفقنا؟ وده ايه؟ ده للشفا والام سي كيو، انك تفهم الدنيا، فهمت الدنيا متقسمه ازاي؟ ماشي. فالواد بيقول لي اه عندي ثرو indication. طب تعالى عشان ناخد اي indication عندي انا يا جماعه دكتور محمد اللي كنت بدرس من فاكرين؟ اي indication ستاتريك يا ايه؟ يا ماتيرنال يا فيتال. طب تعالى نبتدي بالاسهل فيتال. اي ايه ونبر ده السيرفكس يبقى ايه؟ يبقى فيتال ديستراس قبل فيتال، فيتال ديستراس اما يبقى فول دايت. يبقى الفورسز ده ما بيتحطش عندي ابدا في الفيرست ستيج، امال بيتحط فين؟ سكند ستيج. برافو عليك يا نهال. تمام سكند ستيج كويس قوي. تمام الحق يا دكتور البيبي بتاعي اش ار. طب وماله ابن الاش ار ده؟ امه بري كلامس. طب ما انا عارف يا ابن الام البري كلامس بيبقى فيها فازوستان، فالبيبي بيبقى اش ار ومتنايل. اه يا دكتور عشان متنايل على عينه من كتر الانقباضات دي ما عادش واصل له دم والبيبي يفيص مني دلوقتي. طب وايه الاخبار يا ابني؟ فول زي ليه ده سعادة البيه؟ طب جهز الفرشه انا جاي لك علنا علشان نشد الواد. انما لو قال لي 9 سم ايه الحل؟ سيزيريان سكشن. امال لو قال لي 8 سم ايه الحل؟ سيزيريان سكشن. طيب ماشي اوكي ده ساوند انديكيشن جدا. الحق يا دكتور عندي كورد برولاس. طب وايه الاخبار يا ابني؟ السيرفرس فول دايليتد. طب انا جاي لك حالا يا ابني. واروح رايح عندي يا حسن واروح ماسك الكورد الاقيه نون ايه؟ نون بلسيت. عارفين لو لقيته نون بلسيتنج معنى كده البيبي ده عايش ولا ميت؟ طب وده احط عليه فورسس ولا كده الراجل ده بيهرج؟ الراجل ده بيهرج. عارفين ليه؟ لان انت مستعجل على ايه؟ طالما البيبي مات سيبه. امال يتحط عندي لو في فيتال معناه العيل عايش وانت مستعجل عليه، فاهمين؟ عايش وانت مستعجل عليه. استنى ما تزودش حاجه، كل حاجه تبقى مكتوبه دلوقتي حالا. تمام. طيب والانديكيشن في الام يا دكتور؟ طب لما تيجي نقسم الادكيشن بتاع الام، يلا يا جماعه تعالوا نقسم عندي ونقول ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، الام عندي حاجه من ثلاث، مش عارفه تنزل البيبي ده لان المشكله عندي فين؟ في الباور، او مش عارفه تنزل البيبي ده لان المشكله فين؟ باسنجر. فاكرين الكلام ده؟ او مش عارفه تنزل البيبي ده لان المشكله فين؟ في الحوض. باسج. اي مشكله من الثلاثه دول. اه يا دكتور محمد، فاكر الولايه اللي بتولد استلمناها من الكشك اللي قبلنا الساعه 8:30 الصبح؟ قلت له يخرب بيتك يلا، الساعه 10 بالليل هي لسه ما ولدتش. لا يا دكتور الحمد لله بقت فولي دايليتد، بس انا جاي بقول لها يا ديني علشان يساعدك ربنا، بقول لها احزقي معايا. قلت له يا اخويا انا تعبت. عارفين يعني ايه تعبت؟ يعني الباور ماله راح. دي بنسميها ماترنال اكزوشن. خلاص عندها صحه. يا ابني طب يعني خليها كده اصبر عليها بتاع. يا دكتور ده انا صبرت واديتها وقتها الكافي. طب حد فاكر الوقت الكافي في السكند ستيج من كام لكام؟ من ساعه لساعتين. اديتها يا دكتور الساعتين بتوعها ولقيت الباور مش شغال. دي اللي اسمها برولونجد. يبقى اكتب جنب برولونجد دي اكتر من كام؟ اكتر من 2 اورز. لان انا ما بتكلمش في الثيرد ستيج، يبقى انا خساره كل كلامي فين؟ في السكند ستيج. برولونجد اكتر من ساعتين. باور اكزوستد. خلاص الام تعبت. ما بين او المشكله عندي في الباسنجر. يعني ايه المشكله عندي في الباسنجر؟ يعني البيبي مش نازل لي بالوضع الصح. هو ايه الوضع الوحيد الصح؟ لفت اوكسيبت انتيريور. طب ايه الاوضاع الثانيه الغلط؟ هي بتاعت اللي هي مين اللي بتاعت الاوكسيبت انتيريور؟ مال برزنتيشن يعني؟ مال برزنتيشن يعني؟ هو انت ينفع تحط فورسس على مال برزنتيشن؟ اللهم انا عمال اقول لك كيلاند ومش كيلاند والكلام الغريب ده ليه؟ او الحق يا دكتور الباسج ضيقه سنه هو انا عندي في دبس اسمه كونتراكتد فيلفس ولا بقت القصه بقت علاقه هذا الحوض بهذا الراس؟ هذا الراس كفاله فيلفك ايه؟ ديسبربور. الحق يا دكتور الحوض ضيق سنه بس مش ضيق قوي. ها عشان كده جايب لك ماينور ديجري. ماينور دي اللي بيسموها يعني لما نراجع ان شاء الله انا بقول لك مش بلقط كل الكلام اللي بقوله اسمها فيرست ديجري سي بي دي. دي اللي اسمها الماينور فيرست ديجري. ساعتها بس حط الايه؟ الفورسبس. واخدين بالكم من حاجه؟ ان كل الانديكيشنز اللي عندي متقسمه ماتيرنال وفيتال وكلها مشاكل في انهي ستيج؟ سكند. امال لو نفس الكلام ده اتحط في الفيرست ستيج، ذيس از انديكيشن فور سيزيريان سكشن. برافو عليك. وادينا خلصنا من لما تتسال في اخر السنه وات ار ذا انديكيشن اوف سيزيريان سكشن. نفس الكلام بس فين؟ في الفيرست ستيج. شفت ازاي الدنيا جميله في النساء؟ شفت ازاي في اخر السنه الامور تقدر تتلم لك كده؟ يبقى لما اجي اقول لك عندي يا ايه الانديكيشن اوف سيزيريان سكشن تقولي لي فيتال ديستريس بيفور فول دايليتيشن، او تقولي لي ماتيرنال اكزوشن ان ذا فيرست ستيج، او تقولي لي برولونجد. ايه بقى المره دي؟ برولونجد فيرست ستيج. طب انت عارف اللي يقولها دي يبقى بجد بجد، يبقى ربنا يكرمه وفاهم كويس. طب ازاي بعرف عندي ان الفيرست ستيج برولونجد؟ من حاجه اسمها البارت واي. فاكرين انا بخش على ساعتين اليرت واربع ساعات اكشن؟ اه ادي الانديكيشن سيزيريان سكشن. تمام. او الاقي عندي حضرتك معرفش سي بي دي عنيف او ماشي اوكي. يبقى نفس الكلام ده لو بقى عندي حضرتك في الفيرست ستيج يبقى دي الانديكيشن ده. يبقى كده احنا ضربنا حاجتين النهارده على فكره، ضربنا الفورسز والسكند ستيج والسيزيريان سكشن. طيب فانا قاعد اهو بسم الله. على فكره كل ده ما اتكلمش في الفورسز خالص، كل ده عمال بلف حواليه وهو اصلا ما فيهوش حاجه، هو كده بيخلص يعني. ها محمد تعالى بسرعه يا دكتور معاك. ليه يا ابني عايز ايه؟ اقول لك عندي حضرتك عندي بيبي في السكند ستيج فولي دايليتد ومديله فرصته ساعتين وبسمعه عندي بالبير ستيثوسكوب لقيت ان الواد فيتال ديستريس لقيت البلس بتاعه 100 وهيفيروس مني. لو سمحت تعالى بسرعه بالفورسس علشان تشد. يا ابني يا ابني حاول تتصرف. طب زق شويه من فوق. طب خليها تحبق شويه. ايه يا ابني انت عارف المره دي انا خايف، خايف اروح، انا بجد مرعوب. عارفين ليه؟ لان الفورسز ده لو حطيته بجد مليان ايه؟ كومبليكيشنز. بوث ايه اند ايه؟ برضه بوث ماترنال وفيتال. قول يا دكتور انت مالك متردد كده؟ انا متخيل ان انا كنت هتصل بيك من الموبايل كنت هتيجي حالا. قول له لا يا حبيبي دي اله مدمره. وقول لي مدمره لمين؟ اقول له للام وللبيبي. طب تعالى نبتدي بالسهل يا باسم. لو قلت لك من غير ما تبص في الورق ان البيبي عندي ممكن يتاذي، كم حرف النوت ورد؟ اربعه. يحصل ايه بالفول؟ اون جينيتال فيتال مالفورميشن بري تيرم ليبر. طب خلاص يبقى نلعب الثانيه. يبقى خمس حاجات اف فيتال ايه؟ فيتال اسفيكسيا، فيتال انجري، فيتال هيموريدج، فيتال انفكشن اب فيتال ده. فيتال هيموريدج هو ممكن من كتر ضغط الفورسبس يحصل ايه؟ يحصل انتراكرينيال هيموريدج. اقول لكم على حاجه غريبه جدا ان هذا الفورسبس اما بيتحط على الراس محدش فيكم من ضغطة الكبشة الجامدة دي على الراس بتفقشها. عشان كده في والله العظيم تفقشها. ما احنا بطلنا نعمل الالات دي ليه؟ تمام؟ ده ممكن تدمر هذا البيت تفقشه. عشان كده سبحان الله تلاقي ان المصنع او المشرع عامل هنا مسافة معينة. بص كده على الورق اللي عندك واقرا المسافة دي قد ايه تقريبا؟ لا الكلام ده حفظ 3.5 انش. طب 3.5 انش عارف ليه؟ عشان سعر الراس جامد جدا اللي يدربها. طب دي 3.5 انش. طب والراس يا فاطمة كم سنتي؟ طيب يا رايسل كم سنتي؟ 9.5 سنتيمتر. برافو عليك. طب ال 3.5 انش دول كم سنتي؟ استنى اضربي بقى 3.5 × 2.4 الانش 2 سنتي و4 من 10. تمام. يبقى ماشي انا حسبتها لك 9 سنتي. يبقى المسافة دي ال 3.5 انش 9 سنتي. طب والراس 9.5. معنى كده ان الفورسز ده بيعمل سنة ايه على الراس؟ سنة كومبريشن على الراس. سنة خبيثة ولا سنة حميدة؟ لا سنة حميدة مفيهاش مشاكل خالص. سنة كومبريشن من كام يا دكتور؟ هو المسافة دي عندي 3.5 انش. الكلام ده بيتسال؟ مش بقول لك فوق شفوي وتحت نظري وانت لازم تلعب فوق وتحت معايا. يبقى المسافة دي 3.5 انش 9 سنتي. طب والراس يا دكتور؟ 9.5. طب ما دي كده تعمل سلايد ايه؟ سلايد كومبريشن. على فكرة في المكان المعين هقول لك اكتب بس ما تكتبش حاجة. سلايد كومبريشن. لكن هذا السلايد كومبريشن الراس بتسمح بيه من غير ما يحصل انتركرينيال هيمرش. واي؟ عشان في حاجة اسمها ايه لاين؟ سوتشر لاين. سوتشر بيقربوا من بعض شوية بيحصل حاجة اسمها ايه؟ مولدنج. بس هل المولدنج السخيف ولا المولدنج البسيط؟ مولدنج بسيط مش سخيف مفيش حاجة خالص. تمام. طب وانا يا دكتور ازاي وانا بقى اروح بقى اقيس بالمزورة واشوف ان ده 3.5 انش؟ شايف احنا بنعرف ازاي؟ بنعرف ازاي عندي عبير؟ بعرف ازاي؟ بعرف كده بالبساطة دي. يعني انت لما حد يقول لك يلا تروح مستشفى عبد القادر فهمي وولد النهارده، رايح مستشفى اول مره قال لهم الراس محشوره، هتقولي الفورسز يا جماعه، لا ما تبقاش بقى ساذج وتحط الفورسز على طول، لازم تعرف ان الفورسز ده مش هيضغط على راس الواد ويبقى ازاي؟ فهم؟ شفت كده؟ كده؟ لازم هذا الفورسز يعدي ايه؟ صباعي، لازم يعدي صباعي، يبقى بالمسافه دي، شايف المسافه دي كده عندك كام انش؟ 1 انش. المسافه من التيب للتيب دي فوق 1 انش وبنعرفها ازاي؟ بمرور 1 انش اللي هو حوالي كام سنتي؟ 4 سنتي 4 الا ربع حاجه كده بسيطه، هما صباعين جنب بعض تقريبا 3.5 سنتي يعني بالمنظر ده. تمام؟ لو عملت كده ولقيته ما عداش لا يبقى الفورسز ده ماله؟ هيأذي راس الواد. ماشي؟ المقاسات دي بص بص بص ما بيتسالش غير بالشفوي. المقاسات دي وبقيه المقاسات؟ طب يلا عشان احفظ لك بقيه المقاسات. البليد هي اللي بتتحط على راس البيبي 7.5. الشانك، شانك يعني ساق، شانك الشانك الحته الطويله دي بيسموها الساق. حتى اللي منكم من هواه الافلام زي ارثر ذا لونج شانكس، حد عارف الراجل ده؟ ارثر ده اخ بريف هارت، ارثر طويل الرجلين يا ستي، طول عمره بيصون على مين يعني؟ يبقى اللونج شانك دي شانك دي يمين. طب وايه اللي انا بمسك منها دي اسمها الايه؟ هاندل. هاندل هاند هاند هاند 7.5 2.5 5. الله. يبقى الفورسبس بتاعنا كام انش كله على بعضه؟ 15 بس. ما بيتسالش غير الاسئله دي عشان ايتني مذاكر؟ مذاكر ايه؟ دكتور نسا زي الفل انفرتيليتي. يلا ابني هسالك اوبستاتريكس الفورسبس كام سنتي؟ الاحمر 15 انش. البليد 7.5 الشانك دي 2.5 والهاندل عندي 5 انش كله على بعضه كام؟ 15 انش. ماشي يا دكتور. طب والمسافه دي كام؟ 3.5. طب والمسافه دي كام؟ 1 انش. تعرفي ازاي؟ الصباعين بيعد. خلاص يا دكتور انا خلاص بقى مش يبقى انا مش عايز اذي ابني. كل ده لسه بخاطب محمد ما استخدمتش حاجه غلط، مش عايز اذي ابني. علشان كده استخدم فورسز بمقاسات مظبوط، مش عايز اعمل اسف حاجه ولا اسف حاجه بالذات الفيتال ايه؟ هيمورج. ولا عايز مشاكل عندي في الام ولا عايز ماتيرنال كومبليكيشن. وجدع موت اللي يقول لي ماتيرنال كومبليكيشن، لو انت حطيت فرس السنه بيدمر المنطقه دي. يلا رجاله من غير بقى ما اتكلم بقى تمشي بانتومايز. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. حد يقول لي لو السفنكتر دي اتضربت ايه اللي هيحصل؟ هايل. هنا انكونفرنس لمين؟ ستولز ولا فليتس؟ خف عليكم فليتس. طب وامتى الستولز بينزل؟ دايريا. طب وهنا انكونفرنس لمين؟ يورين. طب يلا خش على اللي بعديها. طيب ولو البول دي اتقطعت وحصل عندي تراكت ما بين الولد والولد اسمها ايه؟ فاجانو ريكتال ولا ريكتو فاجانال؟ طب ولو الولد اتقطعت والولد اتقطعت يحصل ابنورمال تراك، التراك دي اسمها ايه؟ فيزايكو ايه؟ فاجانو تيست. طب حد جامد يقول لي عندي ايه اشهر سبب يعور عندي ويعمل فيسلا في مصر؟ الولادة. طب قول لي ولادتين ولادة حصل لي incontinence urine في التو، وواحدة تانية حصل لي incontinence urine بعد 10 ايام، دي مين ودي مين؟ ايه اللي في التو؟ فوق التمويل بعد 10 ايام وبالتراكتب بتاعة البريشر نكروز. تمام. طيب ولو اتأذى عند المصل هيحصل ايه عند المرض الثالث؟ برولابس. برافو عليك. عشان كده يا جماعة شوف سبحان الله، ان احنا حطينا برولابس والستريس ري انكونتنس والفيستلاس في شابتر واحد في جاينا بي. عارف ايه دول؟ دول مشاكل الولادة اللي دخلت الست في شابتر في جاينا. تفهمت؟ يعني مشاكل الولادات العنيفة تعمل لي برولابس، ستريس ري انكونتنس تعمل لي فيستلاس، وتنقلها من عندي من درس الاوبستاتريك لدرس مين؟ الجاينا. ومن اكثر الالات اللي كانت بتعمل لنا كده هي اله الايه؟ فورسز. علشان كده الالة دي بتستخدم ولا بتغلط؟ بتغلط بالذات كل ما يكون الفورسز عندي الليفل بتاعه عندي لو ولا هاي؟ هاي. يعني الهاي فورسز ده اتمنع، والميد فورسز كمان اتمنع، ده ما عادش عندي بيستخدم غير يا اللو يا اما عندي الاوتلت فورسز. لا دكتور بالراحه علينا اللي انت بتقوله ده. يا محمد امور انت ايه اللي فكرك بيها دلوقتي؟ ايه اللي فكرك بيها؟ ماشي ماشي، ما قلتهاش ولا مجموعة، انا سايبك كده معلقة وخلاص. ماشي اوكي، فكر انت بيها بقى شهرين كمان. ماشي اوكي. يبقى عندي حضرتك اربع انواع من الابلكيشن. يعني ايه هاي يا دكتور؟ هاي عندي يعني ان الهاب فوق الليفل عندي اوف ايسكال سباين، بالمنظر ده بالظبط فوق عندي الليفل اوف ايسكال سباين هنا اهو. طب حد له اسم تاني غير ان هي فوق الليفل اوف ايسكال سباين؟ لما بتلاقي الراس وصلت عند الايسكال سباين بتقول الحمد لله الهاب از، يبقى الهاب فوق الايسكال سباين اسمها ممنوع عندي انك تحط الفورسز على نون انجيجد هاب. ماشي ممنوع تحط على نون انجيجد هاب لان بيبقى اسمه هاي، او الهاي ده اللي هيعمل لي اسوء عندي ماترنال. ولو جيت قلت لك ايه المشاكل اللي بتحصل في الام، انا حفظتكم كلمه من اول السنه، اي مشاكل عندي حاجه من ثلاثه، يا ايه يا هيموريج يا انفكشن يا انجري. انجري الايه؟ اهو ثلاث شباتر بتوعنا، يا برولابس يبقى المصل، يا انكونتنس يبقى السفنكتر، يا فيستلا يبقى الوول. مصل يعمل برولابس، وول يعمل فيستلا، سفنكتر يعمل انكونتنس. طب يا دكتور ولو حصل هيموريج بيحصل هيموريج ليه؟ حد فاكر الترومز بتاعتنا؟ يلا يا جماعه قولوا لي لو حصل انجري الحته دي اسمه ايه التير اللي في الحته دي؟ برينيال تير. طب اطلع كده شويه. فاجينال تير. طب اطلع كده شويه. سيرفايكال تير. طب اطلع كده شويه. رابشر يوترس. مين اسوء واحد فيهم؟ رابشر يوترس. طب لو جه قال لك في الشفوي رابشر يوترس هيحصل مع اني فورسز اكتر؟ تقول اني فورسز؟ هاي. برافو عليك. هاي فورس. يبقى عشان كده الهاي فورسز ده معلش اوبسوليت. طب يعني ايه يا دكتور الميد فورسز؟ ميد فورسز يعني الهاي نزلت، الهاب نزلت تحت الليفل اوف ايسكال سباين وبقت ايه؟ وبقت عندي انجيجد. ماشي. لكن ما زالت اعلى من هذا المستوى. طب حد عارف ايه هذا المستوى؟ ده الليفل بتاع الانسرشن لعضله كبيره اسمها ليتر ريناي، ده اللي بيسموه ده ليفل اوف بلفيك فلور. الراس عندي حضرتك اعلى من البلفيك فلور. اقول لكم على حاجه، احنا بنعرف الكلام ده دول. وانت بتحس العضله، بص يا جماعه، لا لا لا، الحاجه الوحيده البارزه اللي بحسها في الفاجانا هي حته مين؟ عظمايه. ولما عند الراس توصل للعظمايه بقول قشطه وصلنا المحطه. حد فاكر كلمه محطه دي يعني ايه؟ ستيشن. وساعتها اقول انا ستيشن زيرو. لو انت اعلى من المحطه دي بسنتي ماينس 1 2 سنتي ماينس 2 3 سنتي ماينس. طب ولو انت تحت بلس 1 لو انت تحت كمان بلس 2 لو انت تحت كمان بلس 3. عارفين مستوى البيرفكت فلور ده عند بلس كام؟ بلس 2. يبقى مستوى الليبريتور دي. طب حد دلوقتي يقدر يقول لي ايه هو تعريف الميت فورسبس؟ اللي يتحط ما بين مستوى ايه وايه؟ ما بين زيرو وبلس 2. يعني ايه زيرو؟ ادخل سباين يعني انجيج. ويعني ايه بلس 2؟ يعني اعلى من الليفل بتاع الليبريتور ايناي او اعلى من الليفل بتاع البيرفكت فلور. بس كده. يبقى الميد فورسز هو اللي واقع في الحته دي ما بين يا دكتور الايسكال سباين وما بين عندي البلفيك فلور. يعني الميد فورسز هو فوق بلس 2 فوق بلس 2. طب وده يا دكتور اخباره ايه؟ ممنوع هو كمان. ده يعتبر بالنسبه لنا عالي هو كمان. يا عالي لدرجه ايه؟ عالي لدرجه يعمل لي فاجينال تير وسيرفايكال تير واي تير يعمل هيموريج، واي هيموريج هيحصل له بعديه سكندري انفكشن. فكوارث. منعت الفورسز ده ما عادش بيتعمل غير اثنين، يا اللو يا المين يا الاوتلت. يبقى اتلغى اثنين وفضل اثنين. هاي يعني نون انجيجد فوق الديسكال سباين، ميد يعني انجيجد ولكنه اعلى من بلس 2 اعلى من البيلف فلور. طب حد عارف يعني ايه بقى لو؟ لو يعني انجيجد وكمان تحت الليفل اوف بيلف فلور، يعني اوطى من بلس 2 بلس بلس 2 فيما فوق بلس 2 فيما فوق. طب دكتور حضرتك كاتب اثنين، كاتب عندي لو واوتلت. لو اللي هو هنا، اوتلت اللي هو بره خالص، بره خالص زي ما قلتوا. عارفين بنفرق بينهم ازاي؟ اقول لك انا نفرق بينهم ازاي باذن الله. لو فورسبس اهو، بص يا سيدي شايف الراس ايه الاخبار ودي ايه المنظر اللي انا عامله ده. الفالفا بيحصل كل شويه مين؟ ادي كده. طب عارف ايه تعريف اللو فورسبس؟ انت مش بس انجيجد، ده انت كمان معدي الليفل اوف بيلف فلور، يعني تحت الليفل بتاع بلس 2. وايه الاخبار؟ يلا يا ماما اطلقي، لا البيبي عندك طلع لك. طب وبعد الكونتراكشن في ايه؟ ريلاكسيشن، لا رجع تاني. يلا ماما اطلقي، لا البيبي طلع لك. طب وما يحصل ريلاكسيشن لا ايه؟ البيبي رجع تاني. انا ما عارف ايه الاوتلت فورسز، يلا ماما اطلقي، البيبي ماله طلع وما عرفش يرجع تاني. طب اقول لك على حاجه، فاكره يا ساره المنظر ده اللي يبقى دوريه الفالفا، الفالفا مفروده زي التاج حوالين راس البيبي يسموه ايه؟ كراونينج. طب ازاي اعرف ان في كراونينج؟ هل ان الفالفا تاج حوالين الراس؟ لا مش ده التعريف، معناه ان الراس اللي طلعت ما رجعتش. طب جامد موت اللي يقول لي ما رجعتش ليه؟ في حاجه منعاه ان هي ترجع. الوضع ده السب اوكسيبيتال ريجن معلق على مين؟ على السنسو. يبقى طب اقول لكم السؤال بشكل غير مباشر، ازاي هتعرف ان ده اوتلت فورسز؟ اوتلت فورسز معناه ان الراس مدلدله قوي لدرجه ان نصها طلع بره الفالفا. ما نصها طلع بره الفالفا ده تعريف الايه؟ كراوننج. طب ايه تعريف الكراوننج بجد في الحياه العمليه؟ ان الهاد تطلع وما ترجعش، تطلع بره اند ويل نوت ريسيت باكورد، لان معلقه ورا مين؟ ورا عندي السنسس بيوبس. اقول لك احنا بقى بنعرف ازاي؟ بص بقى يا سيدي بنطبق اهو، ده اللو فورسز ده الاوتلت فورس. حد يقول لي الفرق؟ ده اللو فورسز ده الاوتلت فورس. اقول لكم الفرق، اللو فورسز علشان تشوف راس، معلش يا احمد شوف كده راس البيبي، هتضطر تعمل ايه بصباعينك على الفالفا؟ هتضطر تباريت الليبيا عشان تشوف الراس. انما الاوتلت فورسز انت محتاج تسبريتهم ولا هم اوريدي سبريتد؟ اوريدي سبريتد وانت شايف الراس. مش هقول لك بكتب جنبها شفوي، هي فعلا دي مهمه شفوي. يا ابني ايه الفرق عندي اللو والاوتلت؟ اه والله الاوتلت يا دكتور ده معناه ان حصل كراوننج. اقول لك يعني ايه حصل كراوننج؟ اقول له ان الهيد ويل نوت ريسيد باكورد ديورنج ريلاكسيشن. ذا هيد ويل نوت ريسيد، ليه يا ابني مش هتريسيد باكورد ديورنج ريلاكسيشن؟ اه ده شغل ولاده بقى، مش بقول لك ارقط مني بس 3% النهارده. ليه مش ويل نوت ريسيد باكورد ديورنج ريلاكسيشن؟ اصلها معلقه على سنسس بيوبس. طب هاو عمليا ان انا اشوف حاجه زي كده؟ There is no need to separate the labia majora to see mean to see the head. محمد انت كنت فين؟ ده الدرس كله كان عليك يا راجل. انت دلوقتي تخيلت ان انت نايم سينيور وقاعد في كشك الولاده وبتناديه دكتور محمد، خير يا ابني؟ مش انت كبرنا يا ابني؟ ربنا هو كبرنا يا ابني، انا زي زيك. الحق في عندي عيان عايز احط عليه الفورسز. ولا طب اتهرج، انت عارف الاله دي ما عملتهاش بقى لك بتاع كام؟ بتاع 6 7 سنين. انت عندك ثرو انديكيشن. يعني ايه ثرو انديكيشن؟ يا مشكله في الفيتس، يا مشكله في الام، في انهي ستيج؟ سكند ستيج. برافو عليك. والحاجه الثانيه يقول انت، طب وانت دكتور متوتر كده ليه؟ اصل اقول لك الموضوع ده مليان ايه؟ وزر ايه او ايه؟ فيتال وماترنال، البيبي بيتاذي والام بتتاذي. طب انا في اخر السنه منتال بلوك. طب خلاص يا سيدي اذى الام، هيموريج فاكشن انجري. طب انا اخر السنه منتال بلوك، خلاص يا ابني مشاكل الفيتس، فيتال انجري، فيتال هيموريج، فيتال انفكشن، فيتال اسفكشن، فيتال ديستريس، فيتال ديث. كلام سهل. طب تقول لي يا دكتور، طب تعالى تعالى تعالى ما تقلقش النبي يا دكتور، الواد كويس وراسه حلوه ان شاء الله، مفيش مشاكل يعني باذن الله تلاقي الامور يعني سهله. قول لي عارف يا محمد، اصل انا منعت ان انا احط اني فورسبس الهاي واي. تقول ايه هاي واي؟ لك يا دني لا، انت كمان ما انتش عارف الليفلز بتاعت الفورسبس. يعني ايه سمير هاي؟ نون انجيج. يعني ايه ايه عندي ميد؟ يعني اه انجيج ولكنه اعلى من الفيلم فلور. امال يعني ايه اشرف زكريا لو؟ تحت البيلف فلور بلس 2. طب ازاي افرق الاوتلت من اللو؟ الاوتلت عندي ان في كراوننج ومش محتاجه تباريت الليبي علشان اشوف مين؟ الراس. اقول لك ساعتها بس انا هبتدي اقوم والبس الجرين بتاعي علشان اجي لك الكشك وايه؟ واجي احط عندي الفورسز على هذا راس البيبي. واول حاجه عندي يا ساره اتلتيك للواد ده، مش عايز اجي خالص، مش عايز اجي يعني بجد، مش عايز احطه ده. انا نفسي يقول لي عملاق اسرق مين اسهل؟ خسرانيه وريحني انا، زنقني ده انا مهببه. فجاي اقول ولا عارف انا جاي ومش فاكر شكل الفورسز ده خالص، بس انا اشرح لك ازاي الشكل بيخدم الطريق، بس عارف عندي وديني لو جيت شكل بشاور على ايه، شكل بشاور في الورقه عندك على ايه، وديني لو جيت وما لقيتش موجود معانا شخص ثالث في اوضه العمليات، مين الشخص الثالث ده؟ دكتور التخدير، نفسي اكيد موجوده، دكتور التخدير واي، لان هذا الكلام هيحصل اندر ايه؟ انا فيه عارف يا محمد لو جيت وما لقيتش عندك انك العيان قاعده في وضعيه اسمها، انت ما تجيبنيش على مال وش من السكن عشان اجي اهرج معاه، وعارف لو ما فضيتش عندي القسطره الايه؟ ممنوع ان ادخل اي حاجه جوه من غير ما اعمل كومبليت ايفاكويشن لمين؟ لا عارف يا محمد لو جيت ولقيتك عندي العيان الحكيمه واقفه لي كده بالجفنه والبتادين وتقول لي اتفضل يا دي عقم، انا عقم يا محمد؟ انا في السن ده عقم ولا انت مجروح؟ يبقى عارف يعني ايه تجهيز العينه؟ طيب شوف كل ده انا عمال لك مش هخش في الدرس بس بخلص الدرس تمام؟ اقول يقول لك ايه؟ لازم عندي يبقى اندر جنرال انستيزيا، ولازم العينه لايفيتو موبيزيشن، ولازم ابقى ايفاكيويشن للبلادر، ولازم يبقى عامل عندي انتي سيبسس كويس، ريزوليوشن اسمه ايه؟ بيتادين. طب البيتادين ده اسمه العلمي ايه؟ بوفيدون ايودين. وبعدين اجي اخش وبعدين اجي اول حاجه اعملها انا مش واثق في الراجل ده، بفحص انت جاي تهرج، ما ينفعش اركب فورسس على العيانه دي. حد يقول لي ليه؟ قلت له ما ينفعش اركب فورسس على العيانه دي لان لقيت السيرفكس مش ولد ليه او غيره، او لقيت الهبت نون انجيج. يعني ايه نون انجيج؟ اعلى من الهيد كريست او اعلى حتى من الفيلم فلور، كل دي مش ليه. او لقيت عندي الممبرينز دي امتى ينفع احط فورسس والممبرين ده موجود ولا اتزحلق؟ لا عشان كده في عندي حاجه اسمها بري ريكويزيتس اوف فورسز ابلكيشن، عايزك تبص عليها تحت خالص، تحت خالص في الابلكيشن. بص في الابلكيشن تحت خالص مكتوب كفالك غلط وبلفك غلط وكفاله بلفك، ومكتوب ايه؟ لازم تبقى العيانه فولي دايليتد، لازم يبقى عندي رابشر ممبرين، لازم تبقى الهاد عندي انجيج. لا اكتب لو سمحت جنب انجيج، انجيج ده بيه كمان اندي بلو بلفك فلور. برافو عليك، لازم. وهو ده اخر سؤال شافه يتسال النهارده. ايه يا ابني؟ علشان تلاقي الناس بيهربوا من الفورسبس خالص وعمالك لك تترك والله ابو حميد بس انت ما كنتش موجود، تمام؟ يلا يا دكتور راكب الفورس. لا لا ليه؟ لازم عندي جنرال، حاجات جنرال وحاجات لوكال. جنرالي عايز الاقي العينه اربع حاجات، ايه هما؟ اندر جنرال انستيزيا، والحاجه الثانيه لايسوتومي، والحاجه الثالثه مفضيه البول، والحاجه الرابعه بتدين. طب ولوكلي لازم الاقي ايه؟ فولي دايليتد، لازم الاقي رابشر ممبرين، لازم الاقي انجيج، وتحت اللبن في بلو فلور، لان مناعه الهاي والميد اللي بعمله بس يمين يا لو الارض. ساعتها بس يا ابو حميد هتجرأ عندك واجي امسك، هتروح مديني الاله دي. لك ياه والله زمان، بسم الله ما شاء الله، سبع سنين يا ابني، ما يا ابني ما حطيتش البتاع ده من سبع سنين، ممنوع هذا الكلام تهريج، تمام؟ سبع سنين ما مسكتش هذه الآلة. وبعدين استغرب سبحان الله، هي آلة ولا اثنين؟ هما اثنين في واحد. عارف يعني ايه اثنين في واحد؟ يعني هما دكتور عندي حاجتين، لكن لما يبقوا جوه العيانة وتشد البيبي لازم يبقوا ايه؟ واحد. حد فيكم فكر ليه هما حاجتين؟ اقول لك ليه هما حاجتين؟ لأن ما بيخشوش هما الاثنين كده. عارف لو الاثنين دخلوا كده، تخيل نفسك ان انت ست وقاعد في الوقت ده وحد بيعمل فيك كده، يا نهار اسود ومنيل. يبقى بيخشوا ايه؟ بيخشوا عندي واحده واحده، وبعدين جوه عندي بيرجعوا تاني، بدل ما كانوا اله واله بترجع تاني تحولهم لايه؟ لاله واحده، وتشد البيبي وهي ايه؟ اله واحده، تمام؟ يبقى هم التين علشان بيتركبوا يا دكتور واحده ورا الثانيه، مش مشاكل خالص، تمام؟ لكن لما بيخش البيبي يبقى طالما هم التين وبيرجعوا يبقى اله واحده، يبقى لازم بيكون بيحصل بينهم ايه؟ لوك. برافو عليك. عشان كده لا تتفاجئ ان الفورسز معمول من اربع حتت، حد يسمعهم لغايب الموجودين قصاد جون بقالك ساعه. دي اسمها ايه؟ بليد. طب ودي اسمها ايه؟ شاك. طب والحته دي اسمها ايه؟ لوك. طب والحته الاخيره دي اسمها ايه؟ هاندل. اهو اربع حاجات. وقعدوا يخترعوا في الاربع حاجات بتوع الشكل دول قد ايه؟ قعدوا يخترعوا فيهم 400 سنه. من سنه 1600 لسنه 2000. ادي اول حاجه البليد. وتاني حاجه الشاك. وتالت حاجة عندي حضرتك اللوك، ورابع حاجة عندي الهاندل. وكل حاجة من دول اخترعت علشان الشكل اخترع ليه؟ عشان يخدم الطريق. طب اقول لكم على حاجة في جسم الانسان، ربنا خلق الاناتومي ليه؟ عشان يخدم الفانك، لا مش الهيستولوجي، يخدم الفسيولوجي. ربنا خلق الاناتومي والهيستولوجي علشان يخدم الفانكشن والفسيولوجي. فاول حاجه قلت لك يا ابو حميد بسم الله ما شاء الله ولا زمان، يلا يبقى انا هبتدي اتكلم على ازاي عملنا الشكل يخدم عند الطريق. رحت ماسك عندي الاثنين بالمنظر ده قلت ولا زمان فعلا، وعمال افتكر واقول ده اللي المفروض يخش عندي في الست ويخش واحده واحده، وده اللي المفروض يتحط حوالين راس البيبي. المفروض يتحط حوالين راس البيبي ده اسمه ايه؟ بليد. اتعرفين علشان يوصلوا للبليد بهذا المنظر قعدوا 400 سنه؟ ايه ده مش يوصلوا للبليد؟ علشان يوصلوا ان في عدد كام كيرف زي ما انت شايف؟ اثنين. لا هو في اثنين ولا في واحد؟ لا في اثنين، واحد انت شايفه كده وواحد انت شايفه كده. واحد شايفه كده لان هو عندي فيه كيرف هنا وكيرف هنا، ده ليه صاره؟ عشان يتحط على مين؟ على راس البيبي. يبقى ده هيسموه انهي كيرف ده اللي بيتحط على راس البيبي؟ كفال الكيرف. برافو عليك، يبقى ده معمول عشان يتحط على راس البيبي. اللي اتفقنا ان المشوار ده كام انش يا كريم؟ 3.5 انش. ازاي يا كريم لو ادوك فورس تعرف ان ده سليم؟ حط اصبعينك هنا، المسافه دي قد ايه؟ 1 انش. يبقى ده كيرف اسمه كفالك. طب استنى، ده في كيرف تاني اسمه بلفيك. عارفين ايه الكيرف البلفيك ده؟ علشان يمشي مع الكيرفيتشر بتاع مين؟ يمشي مع الكيرفيتشر بتاع الحوض. ما هو الحوض هو كمان خد بالك من حاجه، ان الحوض عندك لو جينا عندي لاي واحده ست قعدناها كده، هل بيبقى كده ولا مايل على الهورايزون بدرجه 55 درجه؟ مايل بدرجه 55 درجه، عشان لما تجيب راس البيبي كده ويبقى كيرفت بحيث انك تمشي مع الكيرف بتاع مين؟ كيرف بتاع الحوض. يبقى انا اقول لك على حاجه غريبه جدا، يبقى اتعمل عندي كام كيرف؟ اثنين. انت بتقرا دلوقتي بالطريقه؟ بتقرا بالشكل؟ شفت الشكل عندي ان البليد فيه كام كيرف؟ تو كيرف. واحد اسمه كفالك والتاني اسمه مين؟ بلفيك. طب استنى بقى اما احرجك. في عالم جه حط كيرف ثالث، في عالم جه لغى كيرف من اثنين، يعني في واحد خلاهم ثلاثه وواحد خلاهم واحد، يلا اللي قالهم لي. يلا. مين اللي حط الكيرف الثالث؟ بايبر. طب بايبر ده عمل ايه؟ قال لك ما ده كفال الكيرف كده يتحط على الراس، وده بيرف الكيرف كده على عينه وعلى راس، بس عارف عايز كمان كيرف هنا علشان يشيل مين فوق ايه؟ جسم البيبي فوق ايه؟ برافو عليك، يبقى ده اسم مين اللي حط الكيرف الثالث؟ بايبر. ماشي طيب، ما تكتبش حاجه، انه مكتوب اهو عندك تحت عنوان سبيشال تايبس اوف فورسز بايبر وكيلر. مفيش مشاكل. طب مين اللي شال الكيرف؟ كيلر. برافو عليك، برافو عليك. طيب يلا قول لي ربنا، يبقى بايبر زود واحد وكيلاند لغى واحد. سبحان الله، شايف الموضوع ماشي ازاي؟ كيلاند لغى انهي كيرف؟ كيرف كيرف لغى الكيرف بتاع الحوض. واي؟ عشان كيلاند ده بيعمل بيه ايه؟ روتيشن. برافو عليك، بيلف بيلف. برافو عليك. انت لو بصيت فعلا على الاكشنز اللي مكتوب عندك في الورقه بتاعت الفورسز، اتضح ان هو اثنين ميجر اكشن، يا تعمل بيهم تراكشن. يعني ايه تراكشن؟ تشد البار. يا تعمل بيهم روتيشن. يعني ايه روتيشن؟ يعني تلف الراس. ومين اللي بيعمل روتيشن؟ ده سبيشال فورسز اسمه ايه؟ كيلر. سبحان الله. بقول لك لو جيت بصيت عندي على الاكشن بتاعتي هتلاقي ان هو تو مين اكشنز، ايه هما؟ يا تراكشن يا اما روتيشن. روتيشن دي مش اي فورسز، ده محطوطه تحت عنوان الكيلر فورسز، انما الفورسز بتاع العادي ده بيعمل ايه؟ هو ده اللي بشد بيه. يعني ايه بتشد؟ بتعمل تراكشن. حاضر يا دكتور. بس في حاجه ثانيه غريبه قوي في شكل البليد ده، ان محطوط عندي مكتوب عندك ان في فينسترا. حد عارف يعني ايه فينسترا؟ خرام. اللي يقول لي الخرام دي الاختراع ده عشان يوصلوا ده قعدوا 150 سنه. اللي يقول لي ليه عملوه مخروق؟ يعني في الاول كان مصمت. اللي يقول لي خرموه ليه يبقى معلم؟ قالوا له ليه يبقى معلم؟ ايه؟ لا لا ايه، سيبك من لو ويد دي خالص، دي ما بقولهاش خالص، ده كلام خايب. لو ويد ايه يعني؟ يا مش رجاله احنا، هو ده اللي هيخلينا نقع يعني؟ صباح الفل. لا برافو عليكي. ليه كده؟ عشان اما تحط عندك الفورسز بالمنظر ده مين هيبوظ من هنا؟ برايتال امننس. ومين هيبوظ من الناحيه الثانيه؟ انذر برايتال امننس. يعني يا دكتور تمسك عندي راس البيبي ايه؟ مش دول 2000 وهتحط جوه الست بقاله واحده؟ انا خايف من حاجه، خايف وانت بتشد الفورسز ده ليه؟ ايه؟ يتزحلق ويتفرق منك، انا خايف. عشان كده عايزين نعمل اي حاجه في الشكل بحيث تخدم الطريقه، بحيث ان وانت بتشد راس البيبي ده ما يتزحلقش خالص. فعملنا خرمين بحيث مين اللي يبوظ منهم؟ برايتال بونز، برايتال امننس بتاع الواد، علشان يبقى وال ايه؟ وال فيت. وال فيت على راس البيت، وال فيت على راس البيت. طب دلوقتي بقى تعالى عندي في هذا اللغز، ما تقلقش بس الموضوع اهبل، على فكره انت بعد الحصه تغير الفورس ده في 5 دقايق مذاكره. ماشي، طب تعالى تعالى عندي على هذا الموضوع، في طريقتين عندي من الابلكيشن بتاعت الفورس، والطريقتين هشوف حالا ان هم غلط، بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه الاولانيه اسمها كيفاليك ابلكيشن. يعني ايه كيفاليك ابلكيشن؟ شايفه راس البيبي؟ طب طب شايف راس البيبي؟ طب شايف راس البيبي؟ شايف راس البيبي واخد اي اتجاه؟ انا دايما بحط عندي الفورسبس بحيث ان الاثنين فرايتال ايرنسز يبصوا منين؟ من الخرمين اللي عندي دول. والله راس البيبي متجه لورا، والله راس البيبي متجه للورب، والله متجه للجنب. انا ما يهمنيش خالص اي حاجه غير ايه؟ غير الراس. مش كده بيسموها كيفاليك ابلكيشن؟ يعني ايه كيفاليك ابلكيشن؟ يعني الاثنين فرايتال ايرنسز يبصوا منين؟ من البليد بالمنظر ده، والله بالعرض، والله بالورب، والله. طب يا دكتور لا مؤاخذه، طب ما انت لو حطيته كده بالورب ده هيأذي مين؟ حوض الام، ده هيأذي حوض الام، لان شايف البليدز متجهه ازاي؟ انت في عندك مشكله، في عندك مشكله ان الحوض عامل كده. طب انت تحط لي فورسبس بالمنظر ده كده، طب هيعور الحوض يا دكتور، كان المفروض الوضع الصح يبقى كده ماشي مع الفيلم كتير. اقول لك طز، طز بالام. انا هنا مراعي مين بس؟ انا هنا مراعي راس البيبي بس، وطز طز طز في الام. والله راس البيبي جايه بالعرض انا احطه كده، يا دكتور هتيجي الام، مش مهم. هذا النوع من الابلكيشن الغبي اسمه ايه؟ كفالك. طب شوف النوع الثاني من الابلكيشن اسمه ايه؟ تعالى كده معايا سمير ثانيه واحده. اه بس كده الله يخليك، تمام. امسك كده الحوض، تمام. حلو الحوض كده موجود صح. ده بقى اسمه بلفيك ابلكيشن. يعني ايه بلفيك ابلكيشن؟ يعني حطه صح بالنسبه للوضع الايه؟ بالنسبه للوضع الام، بالنسبه للوضع. وطز في مين؟ طز في راس البيبي. والله راس البيبي طلعت كده بالصدفه، الحمد لله هيبقى محطوط عليه صح. والله راس البيبي جت بالورد، لا هزي. والله البيبي بالعرض، شايف؟ انا كده بفقش مين؟ بفقش راس. طب هذا الوضع اسمه ايه ابلكيشن؟ بلفيك ابلكيشن. هو صح بس بالنسبه لمين؟ للام، لكن مؤذي لمين؟ مؤذي للواد. طب جدع من فيكم موت اللي يقول لي ايه الابلكيشن الصح؟ ان اراعي وضع البيبي على حساب حوض الام، ولا اراعي حوض الام على حساب وضع البيبي؟ مين الابلكيشن الصح؟ كفالك ولا بلفيك؟ لا ده صح ولا ده صح، الاثنين غلط والاثنين زباله. لانك ما ينفعش تراعي واحد على حساب الثاني. ما ينفعش تقول لي الوضع ده يا دكتور صح بالنسبه للحوض، يا ابني طب ما راس الواد هتتفقش. ما ينفعش تقول لي الوضع طب ده يا دكتور ده الوضع ده حلو بالنسبه لراس البيبي، او حلو البرايتال ان الباظ عندي من ناحيتين، بس هيدمر مين؟ هيدمر. امال ايه الوضع الصح؟ اراعي الكفالك ولا اراعي الفيلزك؟ اراعي الاثنين. خد بالك بقى الحته دي غريبه جدا. يعني ايه تراعي الاثنين؟ اقول لك انا بقى غصب عنك، شوف شوف شوف الكلمه، غصب عن عين اهلك كده كده تضطر تحط الفورسز بالمنظر ده. يعني ايه احط الفورسز بالمنظر ده؟ لان ده موجود صح بالنسبه لمين؟ للحوض، لان حوض الام ثابت، هو حوض الام واخد الشكل ده. فغصب عينك ما ينفعش غير انك تحط الفورسز ده كده. طب فكر معايا شويه. يبقى اذا ما ينفعش انك تحط الفورسز عندي غير اما لازم يكون عندي البارايتال ايمنسز يمين وشمال. يعني ايه يمين وشمال؟ السيشنال سوتشر في انهي لاين؟ في الميد لاين. هو ده الوضع الوحيد الصح اللي طلع فيه مين ومين في نفس الوقت؟ البيبي والام. يعني ايه؟ يعني محمد لما بيناديني وبيقول لي تعالى يا دكتور ارجوك حط عندي فورسز عندي، اقول له خد بالك يا محمد انا لازم احط الفورسز كده لان الحوض كده. اقول له قصدك تقول ايه؟ اقول له اياك تناديني على واد عامل ازاي؟ كده. لانك لو ناديت على كده يا سمير تعالى، لانك لو ناديتني على بيبي بالعرض وانا حطيت الفورسز غصب عني هحط، هفقش ايه؟ هفقش راس. اياك تناديني على بيبي بالعرض يا محمد، اياك تناديني على بيبي بالورده يا محمد. ما تنادينيش غير على بيبيهات البرايتال ايمنسز يمين وشمال، ما تنادينيش غير على البيبيهات السيشنال سوتشر لازم يبقى فين لاين؟ ميد لاين. سواء اكسبت قدام او اكسبت ورا مش مهم، المهم عندي يبقى السيشنال سوتشر فين؟ في الميد لاين. يقول لي ليه انت بتقول لي كده؟ اقول له لان هو ده الوضع الوحيد الصح، هو ده الوضع الوحيد اللي اسمه بلفيك ولا كفالك؟ كفاله بلفيك. طب يعني ايه كفاله بلفيك؟ يعني بتراعي مين؟ انتوا مش فاهمين النقطة دي صح؟ يعني ولا فاهمينها؟ حاسس انك مش فاهمينها. يعني ايه بتراعي الاثنين؟ ان غصب عينك هتحطه بالوضع ده، ليه هتحطه بالوضع ده؟ ليه؟ لا ما انتوا لو مش بترد يبقوا مش فاهمين. ليه غصب عن عينك هتحطه بالوضع ده؟ عشان الحوض. يبقى غصب عن عينك مش هتحطه غير على راس معينة، الراس المعينة دي لازم تبقى بالعرض ولا بالطول؟ بالطول. سيشنال سوتشر عندي اهو، يبقى عندي يبقى مش مهم. سيشنال سوتشر عندي يبقى في الاي لاين، يبقى عندي في الميد لاين. برافو عليك. يبقى ملهاش حل غير كده. يبقى اما يجي محمد يناديني ويقول اقعد يا سمير بس، اما يجي محمد يناديني ويقول يلا يا دكتور محمد انا عندي دلوقتي ليك فورسبس عايزين نعمل له ابلكيشن. شوف انا عمال كل ده ماسك الموبايل وعمال اهرب منك. ورق العيان عندنا انستيزيا؟ اه. طب وفي لقيتهم بوزيشن طب ويا ابني بتدين يا دكتور انت خايف ولا ايه؟ طب مفضي البول وبص له تحت على الابلكيشن اقول له لازم تبقى الهبت لا مش انجيش ده وبس تحت اللابل وفيلم فلور ولازم يبقى الممبرينز رابشر ولازم يبقى السيرفكس فول الليل طب كمل بقى ولازم يبقى الهبت فين ها لازم يبقى الساشتال سوتشر في الاي لاين في الميد لاين ملهاش حل غير كده لازم تبقى الساشتال سوتشر فين في الميد لاين ليه عشان انا غصب عني هحط الشمال عارف ليه؟ عشان الكروس ده اللي انت شايفه من وجهة نظر يمين في غيرك شايفه شمال، اللي انت شايفه يمين في غيرك شايفه شمال، عشان مين؟ عارف لو كانوا كده هو مش عاملين كروس ما كانش في مشاكل، المشكلة ان عاملين ايه كروس لحد الضغط. فرحت ماسك عندي في ايدي مين؟ ماسك الشمال. طب وبعدين الاخبار؟ بعد ما مسكت الشمال بعمل ايه؟ بايدي الشمال اهي، عايز ادخلها في انهي ناحية في الصدر؟ عايز ادخلها عندي في، لا خليك انت، انا كاني بولد، عايز ادخلها الاول في الرجل الشمال بالمنظر ده، بعمل ايه؟ انا بخشش على طول كده، انا بخش فين؟ بخش تحت في السيت ده بقى خالص، مش السيت بقى الحوض خالص عشان ما تلخبطوش. بخش فين؟ بخش عندي في الفاجينا من تحت. طب ليه يا دكتور تحت؟ هو مين اوسع؟ ايه اوسع حته في الحوض؟ الهول بتاع السكرم. تخش كده بايدك وبتزحلقها تحت ايدك اليمين، ليه؟ ايد اليمين دي بتحمي ايه؟ بتحمي الفاجينا الوول لا يتعور، وتفضل تزحلق كده. وبعدين بقى الزحلق بتعمل ايه؟ بتقلب. يلا تتقلب معايا، وانا بقلب عندي الفورسز دي وبجيبها من تحت، بجيبها كده كده كده كده. البيبي اتعدل من لفت اوكسيبتو انتيريور، بقى ايه؟ بقى دايركت اوكسيبتو انتيريور. بس هي دي الدنيا كلها. عشان كده مهم جدا في الشفا يقول لك ابتدي من انا حته، ابتدي منين يا دكتور؟ ابتدي من الشمال، بنحط دايما تحت عندي في الوسعيه دي زي كده تزحلق على ايديك، بعدين وانت بتلف تلف الراس تلف عندي ويمين دايركت اوكسيبتو. عشان كده صلح نفسك في الابلكيشن اللي مكتوب عندك تحت، بص في الابلكيشن مكتوب عندك تحت. مش لازم يبقى سبيشال سوتشر، ده ممكن يبقى 45 درجه يمين او شمال. يعني ايه 45 درجه؟ اعمل ده لفت وكسبت انتير، رايت وكسبت انتير، 45 درجه يمين او شمال زي ده بالظبط. ما هو ده ليه؟ يبقى علشان اعمل فورس ابلكيشن عشان الام بي كيو لازم السبيشال سوتشر في انهي لاين؟ في الميد لاين. استوعبتوها؟ لا. او 45 درجه تمشي ولا ما تمشيش؟ ده هو ده اللي يمشي، ده هو ده اللي 45 درجه ده بيبقى لفت وكسبت انتير، ده هو ده اللي عندي. وبعد كده بتدخل انهي الاول؟ الشمال. لا يا دكتور، علشان وانا بلف البليد الشمال بيتعمل عندي. معلش امسكه بقى بايدك دي. عارف ليه بطلب من النيرس المساعده ان هي تمسكه؟ لان دلوقتي هحط عندي انهي فورسبس؟ اليمين. طب احطه ازاي؟ والله يا جدع اللي يقول يلا ايه قول لي احطه ازاي؟ نفس الكلام، هزرقه على طول يمين ولا مين انسى حته عندي؟ طب همسك الناحيه اليمين بانهي ايد؟ اليمين. وعايز احطها في انهي رجل؟ اليمين. كويس، بعمل ايه؟ اروح ماسكها كده. طب يا دكتور انتوا بتهربوا الكلام ده عادي ولا اندر انستيزيا؟ اندر انستيزيا طبعا. ماشي، لو فايده الانستيزيا مش كده وبس، ده فايده الانستيزيا انك بعد ما تطلع الفورسز لازم تعمل فول اكزامينيشن للجنتل تراك خوفا لا تكون عورت حاجه. طب والاكزامينيشن ده اسمه برينيل فاندل ولا فاند برينيل؟ ليه؟ اسوء حاجه بتعور عندي هي مين؟ اليوترس، يبقى اسمه فاند برينيل. برافو عليك. اروح ماسك كده اليمين ومزحلقها هو على ايديا اهي اهي اهي اهي، ورحت جاي لافف كده. عرفت بقى ليه خليت سمير يمسك ده؟ لان لو ما مسكتهاش وسبتها في الهواء وانا بلف كده هرجع الدنيا تاني مين؟ لفت وسبت انتير. فالراجل قلت له ايه؟ ثبت لي الوضع ده، الله يخليك عشان الراس ما تلفش تاني، فهمته؟ ثبت لي الوضع. اروح ماسك اليمين وحاططها كده كده كده، واروح لافف كده عندي. يبقى كده ايه؟ حطيت مين؟ حطيت عندي اليمين والشمال. متساعد محمد ربنا يخليك. يبقى الكلام ده ما بيتحطش، الكلام ده بس لمين؟ للشفوي. يبقى دكتور اما بتيجي عندي تستخدم فولس، ايه اول حاجه بتعملها؟ بدخل عندي البليد الشمال بايد الشمال في الناحيه الشمال. حاضر، ماشي. طب وبعدين بروح مدخل عندي البليد اليمين في الناحيه اليمين بايد اليمين. طب بعد كده عندي ازاي اوحد الالفين دول لاله واحده؟ بروح عامل ايه؟ بروح ايه؟ عامل لوك. بس عندي كارثه كبيره قوي. عارف عملت كده؟ العيانه هترجع لورا بتاع ترجع لورا بتاع 2 متر حتى لو هي اندر. يا كريم كريم، نادي اشرف الله يخليك، نادي اشرف. حتى لو هي اندر انا كتير دي، عارفين ليه؟ علشان اللوك البشع اللي احنا عملناه ده، نادي يا كريم اي اشرف، عشان اللوك البشع اللي انت عملته ده يورس على الفاجينا. انت مش حطيت الفورسز جوه الست؟ شايف؟ حطيت واحده وبعدين الثانيه، وانت بتعمل كده قرص على الفاجينا وقرص على البرينيم. خليك معايا في الصوت يا اشرف، تمام؟ فيوجع جدا جدا حتى لو اندر انستيزيا، والله بتلاقيها غصب عنها سب كونشسلي بتفز لورا. طب حد عنده فكره يا جماعه؟ حد عنده طريقه ان احنا نغير في الشكل بحيث يخدم الطريقه يخدم الطريقه؟ برافو عليك. عشان كده اختاروا حاجه اسمها ايه؟ شان. حد عارف فايده الشانك الوحيده ايه؟ ان هي تالاو لوكينج جوه الفاجينا ولا اوتسايد الفاجينا؟ قشط عليه، شفت الدنيا بيس ازاي؟ يبقى دي الفايده. طب والشكل كام مللي؟ 2.5 انش. برافو عليك. يبقى شفتوا البليد اختار عليه علشان يمسك الراس. طب علشان يمسك الراس صح اختار فيه كام كيرف؟ 2 كيرف، واحد كفالك واحد مين؟ بلفت. طيب هو الوضع الصح كفالك ولا بلفت؟ الاثنين مع بعض. طب وازاي تضمن ان كفاله بلفت؟ مالكش غير طريقه واحده انك تدخله، انك تدخله ايه؟ مستقيم. طب مستقيم ده معناه تشتغل فيكشر عندي في الميد لاين ولا ممكن سنه؟ ممكن سنه 45 درجه. طب تدخل ساعتها انهي بليد الاول؟ ليه الشمال؟ علشان تعدل اللابتوب سيستم فيه تخليها مين؟ لابتوب سيستم انتيس بس. وبعد كده تعمل ايه؟ لوكينج. طب ما يتقرص على الفاجاين. طب ازاي تقلعه لوكينج او تسد الفاجاين؟ تعمل حاجه اسمها ايه؟ شاه. برافو عليك. طب لما تيجي تعمل لوك، انت عايز لوك عندي كلام ولا اي كلام؟ لا عايز لوك محترم علشان وانت بتشيل. فاكر يا حسن قلت ايه؟ ما يتزحلقش ما يتزفلطش. عشان كده تلاقي الانجليز والذين عملوا لوك عبيط قوي وسهل قوي. اسمه ايه؟ اسمه دبل سلوت لوك. يعني ايه يا دكتور دبل سلوت؟ شايف سلوت يعني ايه؟ يعني خرم. سلوت يعني ايه خرم؟ لما بتروح الملاهي وتلعب بالعربيات الصغيره دي بتشتري كوين ب 2 جنيه ولا بتاع، عارف الكوين ده اللي بتحط الحته البتاع دي اسمها ايه؟ سلوت. شايف سلوت ده يعني ايه؟ خرم. خرم هنا على الاله دي في خرم، مين اللي يركن فيه؟ الاله الثانيه. وفي نفس الوقت الاله دي فيها خرم، مين اللي يرشق فيه؟ الاله الاولانيه. كل واحد يركن فين؟ في الخرم بتاع الاله الثانيه. عشان كده هو هل هو خرم واحد على اله واحده ولا خرمين؟ خرمين. كل واحد ايه؟ كل واحد يخش عندي في الخرم المقابل ليه. عشان كده بقى اسمها سنجل سلوت ولا دبل سلوت؟ دبل سلوت. لعلمك دي فكره رهيبه جدا بتخليني من اول الحصه عمال اركبه ببساطه وهي استاذ اشرف واشيله ببساطه. اركبه ايه؟ واشيله. دي حاجه بسيطه جدا جدا جدا. جم بقى يا دكتور الفرنساويين ما عجبوك، ما انت اكيد بتقرا معايا انجلش وبعدين فرنش وبعدين جرماني وبعدين الانجلش فورسز عندي وبعدين الانجلش فورسز عندي تلاقي مكتوب عليه مذاكر نيفيل سيمسون بار. يا نهار اسود على الاسامي، هي ناقصه نيفيل وسيمسون بار. طب حد فيكم سمع عن ماريسوس ميلي فيت؟ ده بتاع ايه ده؟ بريش. طب مارشيل كرانت قريبه قوي دي. ستريس رين كونفرنس. طيب انت تلاقي ذاكرتيها امبارح، ما خدناش حاجه امبارح في السيره دي. اه صح مش كده؟ تمام. لو حد سمع عن فيتز هيو كورتس بي اي دي. طب حد سمع عن استنى اجيب لك حاجه، اخر حاجه بايخه، بينر مولر كرا في السي بي دي. تمام. لما دول اسمهم ايه؟ نيفيل سيمسون بارت. مش مهم الاسامي دي النهارده خالص. المهم اللوك بتاع الانجليش مكتوب تحتيه نجمه كده اسمه ايه؟ اسمه دبل سلوت. فرنساويين علشان فرافير ما عجبهمش قوي الموضوع ده. امال عملوا ايه يا دكتور عندي؟ عملوا حاجه اسمها سكرو. عارف يعني ايه سكرو؟ صموله. يحط الفوق حاجه بقى شيك بقى، يحط ده كده ويحط ده كده ولا الصوت ده يأذي الودن. الدبل سلوت بالنسبه للفرافير. امال يا دكتور حطوه كده الصمولة ونفضل نعمل كده في الصمولة في الصمولة في الصمولة ومفيش مشاكل خالص. طب والالمان؟ لا الالمان دول جامدين جدا جدا. قال لك ايه يا دكتور؟ قال لك اعمل الاثنين، حط دبل سلوت بتاع الانجليز وحط السكرو لوك الصمولة بتاعت ايه؟ بتاعت الفرنساويين. يبقى عندي كام نوع من اللوك؟ ثلاث. مين بتاع الانجليز؟ دبل سلوت. ومين بتاع الفرنساويين؟ اسمه سكرو. طب والالمان؟ الالمان عملوا الاثنين. طب وليه الفرنساويين عملوا صمولة؟ عشان فرافير. وهتعرف ليه تكون في السنه ايه علامات الفرفره في الفورسبس بتاعهم ده. طب والالمان ليه عملوا الاثنين لوك دبل سلوت؟ عشان جامدين. وهتعرف ايه علامه الجموديه عندي في الالمان دول. يلا يا دكتور. الحمد لله 5 دقايق ونخلص الدرس. كويس. يلا يا دكتور حط البليد الشمال في الناحيه الشمال بايدك الشمال، حط البليد اليمين في الناحيه اليمين بايدك اليمين. يلا يا دكتور اعمل لوك بس بليز عشان ده ما يوجعنيش، اعمل لوك جوه الفاجانا ولا اوتسايد؟ اي لازم يبقى عندي في حاجه 2.5 انش اسمها ايه؟ شاس. طب وايه انواع اللوك الثلاثه؟ يا انجلش يا فرنش يا جيرمان. طب يلا بقى يا دكتور عملت لوك. يلا الواد على فكره زمانه مات على فكره من بدري قوي. يلا يا دكتور شد بقى بايدك. هتحط ايدك على مين؟ على عارف يا محمد الموقف ده؟ اما تيجي تحط ايديك على الهاندل وتيجي تشد كده هتلاقي ايديك من كتر الموقف ده ايديك مالها؟ عرقت. ومن كتر العرق بتزحلق. ده موقف عصيب جدا. ده انا عمال متردد بقاله ساعه بيتحايل معايا في الموبايل يقول لي تعالى ركب فورس وانا عمال اقول له لا ومليان كومبليكيشن وبتاع. فموقف عصيب جدا. حد عنده اختراع يا بنات يا اللي بتسوقوا عربيات بالدركسيون بتتباع لك حاجه في الاشارات ها علشان ايديك ما تتزحلقش من على الدركسيون؟ عملوا ايه على الهاندل؟ عمل سريشن بالمنظر ده علشان تمسكيها عندي كويس. حلو قوي. طب قال لك ده في برضه بعض البنات عندي بالذات عندي اللي بيبقوا لابسين جوانتي اسود طويل في الصيف تمام بيتزحلق عندي ايديهم. فقال لك اعمل عندي كتفين بالمنظر ده. عارف الكتفين دول اسمهم ايه؟ شولدرز. ايوه ما اللي عندك بالظبط. طب شكل الماسك عندي عامل ازاي؟ كده لا يمكن يتزحلق. لا يا دكتور لا يمكن البيبي يتزحلق لان عملت سريشن عندي للهاندل تمام. عملت سريشن للهاندل وكمان حطيت ايه اتمنى بنفسك وكمان حطيت ايه شولدر كتفين احط عليهم صباعيني بالمنظر ده. طب مين اللي عمل اسس سريشن ومين اللي عمل اسس شولدر؟ اكيد اسس سيمسون يعني معلش يعني سامحوني يا جماعه الاسامي دي ملهاش حل. يعني بص كده على الكورسز في الانجليزي هتلاقي مكتوب سيمسون بارنز نيفيل او نيفيل سيمسون بارنز مش مهم الترتيب. طب سيمسون عمل ايه؟ عمل الحاجات اللي بحرف الاس. ايه الحاجات عندي يا ناديه اللي بحرف الاس؟ ايه ناديه ده؟ ماشي سريشن. وعمل ايه كمان؟ شولدر. لا ده في واحد عمل حاجه بس مش موجوده عندي في من كتر ما الفرسات دي مش موجوده انا مش لاقيهم خالص. عمل ايه؟ عمل نوتش. عارفين يعني ايه نوتش؟ خرم. هنا خرم. خرم ايه؟ اتحط في الصباع. طب بص على ايدي خرم اتحط في الصباع كده حس شايف تشد كده كده الفرس ده ممكن يتفلت من ايدي ولا لا؟ اتفلتش. عمل كده نوتش. طب مين اللي عمل نوتش؟ اطلع بص على اسامي الانجليزي نوتش بالام. طب ما هي بارنت برضه بالام. ايه يا دكتور الهبل؟ معلش حط تحت الام بتاعت بارنت شرطه واكتب جنبيها نوتش واكتب على النوتش عندي حط ايه مكتوب عندك تمام اي بتنجان. وسيمسون اس سيمسون اس سريشن اس شولدر. يا نهار ابيض بيسالوا بالكلام ده في الشفوي. بس والنبي ربنا يبارك لك استغفر الله حرام كلمه والنبي دي ركزوا في الجراحه الله يخليك. الكلام ده انا عايزك تاخد منه فكره وخلاص بس هي فكره بائسه زي ما انت شايف كده تمام. اوكي يبقى انا يا دكتور حط عندي البليد انهي بليد الاول يا سمسم؟ الشمال. بعدين مين؟ وسهل قوي الايد الشمال بليد الشمال في الناحيه الشمال ايد اليمين بليد اليمين الناحيه اليمين. بعدين اعمل لوك اوتسايد ذا فاجينا بايه؟ شان. طب والهاندل علشان ما تعرقش ايديك اعملي فيها ثلاث اختراعات سريشن شولدر وفي هنا مين؟ نوتش. وفي هنا نوتش كويس قوي. مش فاضل غير حاجه واحده عشان نمشي. فاضل ايه؟ فاضل نشد بقى خلاص. شد بقى وخلصنا بقى يا دكتور. انا شد الراس وامشي على طول. طب يلا يا دكتور شد واعمل ايه؟ تراكشن. بس عايز اقول لكم حاجه الست دي اللي مداني عليها محمد بيجي لها كونتراكشن وريلاكسيشن كونتراكشن وريلاكسيشن. ديورنج كونتراكشن هي اوريدي بتحزق من فوق لتحت وبتنزل البيبي لكن ديورنج ريلاكسيشن هل البيبي ينزل ولا ما بينزلش؟ ما بينزلش. يبقى انا لما اشد ديورنج كونتراكشن ولا ديورنج ريلاكسيشن؟ لا اياك اشد ديورنج ريلاكسيشن ده انت كده هتنفخ الست اكتر. هو ربنا عامل الست ريلاكسيشن عشان ايه فيها؟ تقوم انت تشد البيبي عشان تتعبها اكتر؟ يبقى هتشد ديورنج ايه؟ كونتراكشن. ايوه يا محمد يا دي النيل على السواق اللي بيزمر. يبقى انت تعمل ايه؟ يبقى انت ما تشوف اسئله الشفوي بتيجي ازاي وانت في اخر السنه لو مش فاهم تبقى مذهول تقول يا نهار اسود ده الشاب ده انا متخيل ديورنج ريلاكسيشن عشان اللوجيك بيقول لي ان هي ديورنج كونتراكشن بت ايه؟ بتنزل. لا يا حبيبي تشد ديورنج كونتراكشن هي بتحزق وانت ساعد الحظ اكتر ونزل البيبي اكتر وتسيب الريلاكسيشن للايه؟ للريلاكسيشن. يعني ايه ريلاكسيشن؟ ريلاكسيشن يعني ريلاكسيشن ما تعذبهاش فيه. ماشي طبعا. بشد اهو بشد اهو بشد اهو الراس طلع الراس طلع. تعال هنا يا محمد سمير الراس طلع الراس طلع اعمل فاجينا يعني اعمل كده فلفا تمام. الراس طلع الراس طلع الراس طلع يا نهار ابيض الفلفا هتتقطع منك. حد عنده حل؟ ابيزيوتومي. برافو عليك. طب والعيانه ابيزيوتومي معقوله تستحمل؟ الحمد لله ان العيانه من الاول اندر ايه؟ يبقى لازم تعمل ابيزيوت. دي اله عندي كان هيتقطع هو البرنامج مني كان هتتقطع البلبع. شايف شايف شايف مش مساعد. طب امال امتى بعمل ابيزيوتومي؟ وانا بحس ان البلبع هتتقطع ساعتها اجي اروح تك تك تك قاصص شويه واروح ايه شايف البيبي في منتهى البساطه. بس يبقى لازم اعمل ابيزيوتومي. شدينا العيل شفت النونو اديته لدكتور الاطفال اطمن عليه الواد الحمد لله الريفلكسات شغاله مفيش انتراكرينال هيموريج مفيش رابشر مفيش تروما احط لسعه خفيفه من الماكو مفيش مشاكل الحمد لله الواد بتاعه كويس. المصيبه عندي بقى مش في الواد المصيبه في الام خايف للام اللي يكون حصل لها ايه؟ انجري. يبقى لازم روتين اعمل ايه؟ بس كده لازم اكزامينيشن اندر انستيزيا عند الكل حق. طب دكتور انا عايز اعرف حاجه المين اكشن بتاعك ايه؟ قسم لك خمسة اكشنز عنده وفي خمسة اكشنز اسمهم لك في مطبع. يلا جماعة نقول الخمسة الاكشن دي ونمشي. واكشن يمين اسمه تراكشن، اكتب جنب تراكشن الاساس ده، قصدي اكشن مرسوم شمال. واكتب اكشن يمين اسمه روتيشن، اكتب جنب روتيشن ده ايه؟ مخصوص. يبقى مش اي فورسز يعمل روتيشن، ده فورسز مخصوص. واسمه ايه يا سيدي الفورسز المخصوص اللي بيعمل روتيشن؟ كيلاند، ربنا يبارك. لكن الاكشن بتاعنا الاساسي مين؟ تراكشن. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور اعمل تراكشن. شايف كاتب لكم بتسالوا في الشفوي؟ اياك حد يذاكر من النظر، انما كل حاجه هنا اهو. بنعمل تراكشن، بنعمل تراكشن بايد واحده ولا بايدين اثنين؟ وانا بشد كنت حاطط ايديا كده، لو حد فيه كنت اوبزرفر ما عملتش ايديا كده ابدا، حتى عشان كده بايد واحده. انا خايف لا ايدي ايه؟ تتفلت. انت نفسك تستغرب تقول ايدي تتفلت لو مش بحط الاثنين، لا بحط واحده. امال ليه خيالك المريض مخيلك ان هما اثنين؟ اثنين دي ماساه. انت عارف انت متخيل ايه؟ انت متخيل تعالى كده ورايا يا احمد الله يخليكم، تعالى كده اهو، حط ايديك كده حوالين وسطي. طب ونادي بقيه البنات يلا عشان يا جماعه نلعب شد الحبل. هيلا هيلا يا الله، هيلا هيلا. انتوا متخيلين ان احنا بنعمل طابور بالمنظر ده؟ اقعد. انت عارف لو حاجه زي كده حصلت انك حطيت ايديك الاثنين وعملت طابور كده، بنعمل مع بعض شد وبعدين نعمل خط كده وتشوف بقى، يا تطلع بالواد يا الام هي اللي تتحرك الناحيه الثانيه. اياد يا ابني ده بمنتهى البساطه، انت بتشد بايد واحده علشان ما تبقاش ايه؟ عنيف. بتشد تك تك نزل شكرين يا ست الكل، تك تك ما نزلش زي ما دخلنا بالمعروف. ها نرفع ان ابغض الحلال عند الله طلاق، تطلق الاثنين دول من بعض. طب ويا ترى ما بيتشالوا الاثنين؟ بنشيل الاثنين مره واحده ولا بنشيل واحده ورا الثانيه؟ فك واحده وتشيلها، فك واحده وتشيلها وشغل. ما بتعملش كده قد. يبقى يا دكتور عندي شايف الريزلتس بتاعت الفورسبس عامله ازاي؟ شايف الريزلتس عندك اللي مكتوبه تحت خالص على اليمين عامله ازاي؟ بيقول لك عندي ثلاث انواع، بس تعالى عشان مش واضحه عندي في الصوره. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا خالد. اول فورسبس اسمه الكتف، اكتب جنبيه حنين، طبيب حنين، الكتف فورسبس. تاني فورسبس اسمه ترايل، دي المفروض اسمها ترايل، او بين قوسين تنتيتف، انا مش واضحه عندي خالص. تنتيتف تي اي ان تي، تي اي ان تي جاي من تنت، تنتيتف اي تي اي في اي، تنتيتف. اكتب جنبيها عندي ذكي، يبقى اول طبيب جنب نمره واحد حنين، تاني طبيب نمره اثنين ذكي. طب تالت واحده لا واضحه فين؟ اكتب جنبيها ايه؟ غبي، غبي. يلا نقول الثلاثة. يعني ايه يا ثورة الاكتف حنين؟ يعني ايه حنين؟ يعني لقى ان الست فول دايليتد خلاص تمام. وانا المفروض في الفول دايليتيشن استنى من كام لكام في البرايدين؟ ساعة لساعتين. طب وفي المالتي جراف ده؟ نص ساعة لساعة. الراجل ده حنين جدا، مجرد بقت فول دايليتد 20 دقيقة ما ولدتش بيحط فورسبس وعايز يطلع بالواد. ليه؟ عشان مش عايز يتعب الام لمده ساعتين، ولا يتعب عند الواد ويفضل محطوط جوه الام لمده ساعه، ولا عايز يتعب نفسه ويفضل جنبيها لمده ساعتين. مش اللي بيسموه الكت، يعني ايه الكتف؟ يعني اختياري، اختياري. يا مدام طه يا دي النيله، عشان كده بيقطعوا علينا الكهرباء بعد كده. يا مدام طه، طه مدام طه، انا قصادي خمس دقايق، قصادي خمس دقايق، مش هسمع نفس، مش عايز اسمع نفسي، قصاد خمس دقايق. خصوصا من امبارح كنت عارف دكتور مطري انا وهو سهرانين فين وعارف هيجي لهم امتى. هو مش جاي دلوقتي خالص، انا ده لو صح على صلاه الجمعه يبقى خير. فما تخليناش بس نتكلم قصاد الناس ونقول كنا فين امبارح بالليل. ماشي؟ فخمس دقايق. ايه؟ امبارح كان خميس، احنا بنخرج كل خميس بالليل. ايه؟ اشمعنى ايه؟ انت عايزه ايه مني طيب؟ انت مالك انت مع هذا الموضوع؟ ماشي؟ اوكي طيب. احنا بنقول ايه؟ يبقى اول واحد اسمه الاكتف، يعني بتحطه بعد 20 دقيقة. طب ده يا ساره مش عارف كده، حاسس انك عماله بتتخيلي احمد عز في الموضوع ده. حنين ولا مش حنين؟ حنين جدا. ليه حنين؟ لان مجرد بعد 20 دقيقة راح مطلع مين؟ راس البيبي. ما استناش اكتر من كده علشان لا يتعب البيبي ولا يتعب الام. طيب. يعني ايه بقى ترايل او تنتيتف؟ اللي يقول عليه ده يبقى جدع. ده طبيب ذكي. يعني ايه ذكي؟ يعني حط الفرس على الراس وشد مره الراس ما طلعتش، شد الثانية الراس ما طلعتش، راح عامل ايه؟ فك الفورسبس ومشي. ده ذكي ولا مش ذكي؟ ذكي، لان عارف حدود. اقول لك ايه بقى اللي بيحصل في الدمرداش؟ اقول لك ايه اللي بيحصل. عارف فولي دايليتد اللي بتخليها جوه فولي دايليتد لمدة ساعتين، بتاخد الفول ترايل. طب الساعتين خلصوا، انت نمسك، انت قصدي يا حسن شفت ولادات كتير عندنا في الدمرداشن عادي. بيعملوا ايه بعد ما الساعتين يخلصوا بتاع الفول دايليتيشن؟ بيسكتوا؟ لا بيسكتوش. بيجي تحت ويروح عامل جامل ابيزيوتومي، ويجي من فوق ويروح عامل فاندل بريشر، ويجي من تحت يروح عامل برينيل. يفضل عارفين يعني ايه حزق السيست؟ فاندل برينيل. ويفضل يعمل كده، يعمل كده لمده نص ساعه. ما ينفعش البيبي ينزل يروح حاطط حاجه على الراس بتاعت البيبي، اسمها حاجه اسمها البنتوز، حط بنتوز ويشد مره في الثانيه فلت مش مهم، يروح حاطط عندي مين؟ يروح حاطط عندي فورسز. مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه، شوف الاصرار وشوف الغباء. في الاخر خالص اما كل محاولاتك فاشله بيكون عدى على انا ساعه ونص بقى، ساعتها اروح بس اقول احنا مش عارفين نولد البيبي ده فاجينا، نروح نعمل ايه؟ على بال لما تروح تعمل سيزيريان سكشن، العيانه دي وانت بتعمل سيزيريان سكشن بتموت. جدع موت اللي يقول لي ماتت ليه؟ اللي يقول لي ولا واحد عارفها على فكره، ولا مجموعه، ولا واحد عارفها. لا لا لا مش شوف فاندل بريشر، حزقت البرنيم، ولا رمش اليوترس، ابيزيوتومي، حطيت بنتوز، حطيت فورسز، كل العزلات دي بتفضل عامل تعذيبها ساعه ونص، ده منتهى التخلف، وانت بتعمل خيصريه كده العيانه ماتت، بس مش شريك في دماغه. عارف ماتت ليه؟ مش تلحق، لا انفكشن ايه؟ ما تلحقش، ما تلحقش. الابيزيوتوم اللي حصل عماله تلبس منه. لان انت لما بتودي العيانه ترابيزه العمليات عشان تعمل سيزيريان سكشن، بتبقى عايز تعمل سيزيريان سكشن قبل ما مين يموت؟ البيبي بعد كل المحاولات، وقبل ما مين يطرقع؟ اليوترس. وبتبقى متلهب وبتبقى ايه؟ مستعجل. هل هخيط الابيزيوتوم اللي عملته ده ولا لا؟ خالص. عملت الابيزيوتوم المحاولات فشلت، الله نايم العيانه، تك تك تك تك سيزيريان سكشن، وانت نازل مين بيخرخر من تحت؟ ريس اوكسجينك مغطيها بجرينات وحاجات لونها اخضر وبتاع، ما انت شايف. ودكتور التخدير عمال يقول الضغط بيقع، الضغط بيقع، الضغط بيقع. قول له اتصرف يا بيه، ما انا مش شايف. شفت القصه عامله ازاي؟ طب يعني ايه فيلد فورسبس؟ فيلد فورسبس اللي هو الطبيب الايه؟ الغبي اللي يفضل ايه؟ يشد مره في الثانيه في الثالثه وباصرار مصر. وديني لو ولدت يعني والله العظيم هطلع براس البيبي. انت عارف ان الناس من دول طلعوا براس البيبي وسابوا الجسم جوه؟ اللي عملوا الحركه دي اللي انا عملتها دلوقتي حرب. تعالى احنا بنعمل بنولد البيبيهات ازاي؟ اهو الست قاعده هي زي زي حطيت فرس اهو. تعالى يا سمير شد ورايا. لا استنى، انت صدقت وحياة ربنا بنعمل كده؟ ادي راس البيبي اهي طلعت بره، يلا بالسلام. فده اسمه طب اقول لك على حاجه، بيسالوكوا في الشفوي لو انت الفورس فيلد انه يطلع البيبي، هيبقى حاجه من اثنين، اللي يقولها لي يبقى معلم، يا الراس كبيره يا الحوت ضيق. اخذنا الكلمه دي في حته قبل كده في الافتر كامل هات بتاعت البريتش، هي هي يا الراس كبيره يا الحوت ضيق. امال ليه الراس ما بتنزلش؟ يا الراس كبيره يا الحوت ضيق. ماشي يا دكتور، اوكي خلاص عرفت. يبقى ارجع تاني، يبقى بتشد بايد واحده ولا بايدتين؟ بايد واحده بس. بقول لكم حاجه، الشد الصح عامل ازاي؟ بس والله جدع اللي ياخد باله منها. بتشد داونورد داونورد داونورد وباكورد. يلا يا جماعه اصل ما قلتش الكلام ده مش هقوله تاني لعلمك، ده خلاص كده انتهت اخر فرصه. بتشد باكورد باك داونورد داونورد وباكورد لغايه حته معينه وبعدين داونورد فورورد. ايه اللي انا قلته ده؟ ايه اللي انا قلته ده؟ برافو عليك. فاكرين الحوض عامل ازاي؟ واقف واقف عندي ولا مايل؟ مايل. طب ايه المستوى ده؟ ايه سكالسباين؟ اللي بينزل داونورز اند باكورز داونورز اند باكورز داونورز بالمنظر. عارف لو كمل كده يطلع من فتحه الايه؟ ايه؟ يبقى البي بيغير ايه؟ اتجاهه. طب حد عارف بيغير اتجاهه عند مستوى مين؟ ايه سكالسباين. طب قول لي كده، اقرا كده طريقه الشد التراكشن عندك موجوده ازاي؟ داونورز اند باكورز داونورز اند باكورز سين ليفل اوف ايه؟ على فكره انتوا مش مصحصحين معايا، مش مصحصحين، كان كلكم زي كل المجاميع المفروض تعترضوا دلوقتي. زن داون ولا زن فورورد؟ زن داون عند الليفل اوف ايه؟ الدكتور اسباني. برافو عليك، الكلام ده كان زمان. اما كان بيعملوا الفورسبس اللي اسمه مين؟ هاي اللي فوق الليفل اوف ايه؟ الدكتور اسباني. زمان كان بتواجههم مشكله كبيره قوي، ان بالايد اقدر اشد لبره كده. لكن بالايد صعب جدا انزل راس عندي لتحت كده، يعني شايف؟ بالايد ايوه انا فورسبس صعب كده. سهل بايدك انك تشد كده، يعني الحركه دي سهله، لكن انك تنزل، شايف انا بعمل ايه في كتفي؟ شايف الحركه دي؟ عشان انزل واضغط كده دي مش سهله. فعملوا حاجة غريبة جدا جدا. ايه الحاجة الغريبة دي؟ حطوا عندي قطعة زيادة انا الصراحة مش لاقيها في السوق. هي دي عشان كده انت قلت دي هجر بالي. قطعة زيادة هي بتتركب كده. قطعة زيادة اسمها ايه؟ اكزس تراكشن بيس. بالمنظر ده تتركب كده بالمنظر ده. حد عارف الاكزس تراكشن بيس دي بتعمل بيها ايه؟ حط الفورس ستاك اهو. انت عايز الاول داون نظام ايه؟ باكوردز بايدك دي. ضغطت اللبن في الاسباين بعد كده كده خلاص بقى تروح ايه؟ شادد لبر. طب ليه اسمها اكزس تراكشن بيس؟ ليه اسمها بيس؟ قطعة زيادة. يبقى الفورسز كم قطعة؟ أربعة ولا خمسة؟ أربعة ممكن يبقوا خمسة. مين الأربع قطع؟ هاندل، شانك، لوك، بليد. طيب ومين القطعة الخمسة؟ أكستراكشن بيس. طب ليه اسمها بيس قطعة؟ طب ليه اسمها تراكشن؟ شد بيها. طب ليه اسمها أكسس؟ عشان بتعدل الإيه؟ بتعدل الأكسس. برافو عليك. عشان بتعدل الأكسس بتاعك. طب الكلام ده موجود دلوقتي ولا مش موجود؟ اكتب عليه لاغي. اكتب عليه لاغي. حتى يقول لك ان القطعه دي كانت بتضيع مننا مش لاقينا. حتى انا مش لاقيها لان القطعه بتتركب. يعني قطعه زياده مش جايه من لحم الفورسز بتركب عليه. عشان كده يقول لك في طريقه جديده انك تحط ايديك كده. شايفين الطريقه دي بيسموها ايه؟ باجت مانوفر. يعني ايه باجت مانوفر؟ انك تضغط بايدك الثانيه. سبحان الله زي ما انا كاتب لك كده. تضغط بايدك الثانيه داون لغايه ما توصل ليفل اوف ايه؟ بعدين تفك ايديك. بعدين تشد المين؟ شد الوقت. ايه يا دكتور الخمسه؟ يلا يلا كله خمس ثواني عشان نمشي على طول. احنا كده اتاخرنا. الراجل بيعمل اكشن مكتوب في المربع كومبريشن. اكتب جنبيها ميجر ولا سلايد؟ سلايد. اكتب ماينور ديجري اوف مولدنج. يلا ادي اول حاجه سلايد كومبريشن ماينور ديجري اوف مولدنج. كام في كام؟ 3.5 انش بينسب على 9.5 سم. كتبتها 3.5 انش بينسب على 9.5 سم. يلا خلص بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه. اكشن اللي بعديها اسمها ايه؟ يبقى كتبت الكومبريشن سيفير ولا مايلد؟ مايل ديجريف مولد. يلا الاكشن بعديها اسمها ايه؟ فيكتس. فيكتس ورينا عليها سمير. اكتب جنب فيكتس مغرفه. يعني ايه مغرفه؟ بص بص بص. لا بص على ده يا جماعه ما ينفعش تذاكر الدرس ده مع نفس البيبي. البيبي وهو نازل كده بيقول لك ممكن تنزله بوان بليد. وده سؤال في الشفوي. ينفع زحلقه على وان بليد زي المغرفه؟ اه بالذات لو البيبي مش نازل من الفاجاين. بالذات لو البيبي نعم. لو اتسالت في الشفوي ينفع استخدم فورسز في السيزيريان سكشن ينفع ولا ما ينفعش؟ ده اساسي في السيزيريان سكشن. انت بتهرج يا دكتور؟ والله العظيم اساسي. يا اما بليد واحده تزحلق عليه راس البيبي يا اما بتستخدم الايه؟ التو بليدز. يا دكتور انت بتعمل كده تصدق وتقول بايه؟ 90% من العيال اللي احنا بنولدهم قيصري. يعني انت لو اتولدت قيصري انت طلعت من بطن مامتك بالفورسس وانت ما انتش واخد بالك. انت بتتكلم بجد يا دكتور؟ اقول لك ليه؟ لان عندنا السيزيريان سكشن عندي نوعين. في نوع اسمه ايمرجنسي ونوع اسمه الكتيف. يعني ايه ايمرجنسي؟ مامتك بتطلب بتطلب بتطلب وحصلت مشكلة ما تضطر نعمل قيصرية. دي سهلة لأن وهي بتطلب بتطلب بتطلب أنت بتعمل فتحة هنا فبتدخل إيديك كده. مين اللي بيطلب من فوق؟ اليوترس. يضغط عندي راس البيبي على مين؟ على إيدك. سهل تطلع مين؟ الراس. أنا معني إيه إلكتف؟ أنا مدي لمامتك إن أعمل قيصرية. طب مامتك ساعتها بتطلب ولا ما بتطلبش؟ وده اللي موجود دلوقتي بنسبة 90%. تيجي بقى تفتح عندي فتحة في اليوترس تيجي تطلع عندي الراس بيعمل كده. ايه اللي بيحصل ده؟ بتلق بتتزحلق. ليه ليه بتلق؟ ليه مش عارف اطلعها؟ مش حاجه ضغطه من فوق. طب حد عنده طريقه يطلع حته اللحمه اللي عماله سايحه في الشوربه اللي عندنا دي؟ تطلعها بالكبشه. تطلعها بالايه؟ فورسبس. يعني يا دكتور فعلا انت بتعمله كده وتحط عندي الفورسبس تطلع راس البيبي من غير طبعا. طب الفورسبس الكبير ده اكيد مش اللونج فورسبس ده اكيد الايه فورسبس؟ الشورت اللي مكتوب عندك ده. خلاص يا دكتور فهمت. يبقى الفورسس عندي لنوع من اثنين يا لونج يا مين يا شورت. اللونج كام انش؟ 15 شفوي. اكتب بقى فوق على الشمال خالص في الشورت اكتب جنبيه 11 انش. ياه يبقى اللونج عندي 15 انش لكن الشورت عندي فوق خالص على الشمال تكتب جنبيه ايه؟ تكتب جنبيه 11 انش. طب والشورت ده ايه؟ معلش احفظ برضو النوعين دول. واحد ستريت اسمه سيمسون. حتى بنقولها كده دايما اس ستريت اس سيمسون. والتاني كيرفت شويه. عارفين بيقول لك كيرفت اسمه رجلي. يعني دايما اقول ان هو مقوس شبه رجلي كده. شبه مش ورجلي رجلي دبليو دي سايلنت. يقول لك مقوس شبه رجلي كده. شبه رجل اي راجل فيك وتلاقي رجلي مقوسه بعكس البنات. يبقى رجلي او طب وشايف امتى بنستخدم عندي الشورت فورسبس؟ لا مش في السيزيريان سيكشن بس، وجايب لك كمان في الاوتلت. يعني ايه اوتلت؟ يعني محتاج تخش مسافه جوه ولا نص الراس العالق؟ نص الراس العالق يبقى اوتلت والسيزيريان سيكشن. ايه لو او اوتلت؟ لو او اوتلت يعني مفيش مشاكل، لو او اوتلت مفيش مشاكل. اي حاضر. امال ايه يا دكتور بقيه الاكشن دي اللي انت شاطب عليها؟ يلا اياك عندي تتعلق. اعرف اول حاجه يعني ايه ليفر اكشن رافعه. اقول لك ايه بقى، فين فين البيبي؟ اقول لك في ناس بتحط وان بليد فورسز لايك ذات، شايف شايف راس البيبي اهي في الفاجينا، اهي بنولد فاجينا، وتضغط بدي الفرق. شفت انا عملت ايه؟ عارف ده اللي بيعمل طعميه بقى، يعني حته الطعميه هنا وبعدين يعمل بيها ايه؟ يروح ضاغط كده حق ارقط ارقط ادي طلع لك عيل. ارقط تاني ارقط تاني ارقط وهو سخن الله يخليه. ليبر مفيش حد يعمل الحركه دي خالص، ممنوع تعمل الحركه دي خالص. اخش على اللي بعديها. ليبر يبقى اكتب جنبيها ايه؟ طعميه. اكتب بس اكتب بس. خش على اللي جنبيها. ايه اللي جنبيها عندي؟ ستيميليشن اوف يوتراين اكشن. يعني ايه ستيميليشن اوف يوتراين اكشن؟ يعني تحط طب والله جدع اللي يقول لي اعمل بيها ايه؟ يحط الفورسس على راس البيبي ويبتدي يضغط بيه على مين؟ على البرينيم. عارفين الضغط على البرينيم ده بيسموه ايه؟ تحذيك. كانوا بيحذقها. عارف لو عملت كده في بني ادمه ده حرام حرام. ده عارف دي لو بقره بولدها والله تصعب عليا. انك بتحط عندي الفورسز ده في راس البيت وتفضل تضغط على البرينيم علشان الست تعمل ريفلكس يوتراين كونتراكشن تعمل استوي، ممنوع ممنوع، ده تعامل غير ادمي. طب شوف عندي الثالثه والاخيره دايلاتيشن اوف ذا سيرفس. يعني استخدم يا ساره الفورسز علشان اوسع بيه سيرفس. طب دي فاهمها لي يا محمد. هو السيرفس المفروض ما يتحطش غير على ايه؟ لا ينفع احطه على 7 او 8 سم. ليه ينفع تحطه على 8 سم؟ لانه بدخله ايه؟ واحد واحد. تدخل ده كده اهو، دخله من 8 سم، تدخل ده كده، ادخل من 8 سم، دخل ده كده ماشي، دخل ده كده، وبعدين تعمل ايه؟ تعمل عندي اللوكينج اللي انا بعمله، وبعدين ايه؟ تك تطلع. هتطلع البيبي اه، بس السيرفس ده ايه؟ الله يرحم ايش رجاله؟ الله يرحم النساء وسنين النساء. اجازه شهر شهر ايه يا جماعه؟ من هنا لخمسه تسعه اقسام طيبين. انا قايلين مراجعه خمسه تسعه ايه؟ لا الام سي كيو ده اوبشنال يعني للي عايز، بس للي عايز. لكن يا جماعه كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. خمسه تسعه اجازه محترمه، اشوفكم بعد رمضان باذن الله. يلا السلام عليكم يا رجاله. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.